ما وراء الطبيعة، أسطورة اللهب الأزرق، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق، دار نشر المؤسسة العربية الحديثة، بصوت محمد عبد الرحمن. مقدمة. الحكاية 13. لماذا تشاءم الأقدمون من هذا الرقم؟ إن لهذا قصة طويلة سأحكيها لكم يوما ما حين أتناول أسطورة الرقم المشؤوم. أما الآن فدعوني أقول لكم إننا قوم لا نتطير ولا نتشاءم ونحب الفأل. أسوأ ما سيحدث لنا اليوم وأرجو ألا يحدث هو أن بعضكم قد لا يحب هذه الحكاية، فإذا شعر أحدكم بذلك فليلمني أنا ولا يلم الرقم 13. أنا دكتور رفعت إسماعيل، الشيخ الطاعن في السن، الذي كان يوما ما طبيبا شهيرا ومحارب خرافات ومنقبا في كهوف ما وراء الطبيعة. وكما قلت لكم مرارا لم أتزوج قط، لأن من عاش حياتي لا يتزوج. هذا هو كل ما أستطيع قوله عن نفسي. والآن دعونا ندخل عالما آخر من المشاكل والشخصيات ونتعرف على أسطورة جديدة من التي ملأت أحلامي بالكوابيس، اللهب الأزرق. هل سمعتم عنه؟ هل تخيلتم كيف يبدو؟ أنا سأريكم اللهب الأزرق وسأحكي لكم عن أسراره. إن القصة حقيقية تماما ومعروفة، لكني سأجعلكم تعيشون فيها لحظة فلحظة وستعرفون إن العجوز رفعت إسماعيل لم يزل قادرا على أن يكون مسليا. فقط لا تزعجوني بالتعليقات واصغوا لي جيدا. 1. رحلة جديدة. لم أكن خائفا، فقط كنت في حالة ذهول تام، لأنني لم أجرؤ قط على تخيل أن كل هذا ممكن. لم أتصور أن هناك شيئا بهذه القسوة. لم أكن خائفا، فقط انتصبت الشعيرات الباقية في رأسي وعلى ساعدي، وشعرت كأن الجليد يتكاثف فوق عمودي الفقري. لم أكن خائفا، لكن الهاجس قال لي إنني يجب أن أولي الأدبار في الحال إذا ما رغبت في النجاة. وكالعادة تجاهلته متظاهرا بالشجاعة. كان الدخان يفعم الهواء حتى أننا كدنا نبصق رئتينا من فرط السعال. صاح هاري وقد بدا لي كأحد أبطال أفلام الويسترن بشعره الأشقر المنتثر على وجهه وعضلاته القوية. رفعت، يجب أن نهشم الباب. كان الباب الخشبي العملاق يقف أمامنا متهكما من محاولاتنا الخرقاء، إلا أننا تراجعنا للوراء واندفعنا بكتفينا موجهين له أعنف ضربة ممكنة. معذرة، لم نوجه الضربة للباب بل لكتفينا. هاري، لا جدوى، فلنحضر ما يصلح لتهشيم الباب. لا وقت لذلك، حاول ثانية. ونادى في هستيريا عالما أنه لن يتلقى ردا. مس جونز! ثم إننا وثبنا كقضيفة المدفع نحو الباب متوقعين نفس الكدمات السابقة، لكنه قد سأم الصمود، وسرعان ما انفتح الباب لنجد نفسينا واقعين على الأرض مهشم الأوصال وفي إعياء نهضنا. كان الدخان يفعم المكان ويجعل الرؤية متعذرة، لكننا وسط سعالنا ودموعنا نجحنا في اختراق الغشاوة واستطعنا أن نرى ما انتهى إليه الحال في الداخل. يا الله، ساعدني على أن أنسى. النصف الأول من عام 1967، أحزم حقائبي متأهبا للسفر إلى الولايات المتحدة. كنت قد خرجت لتوي من مغامرتي من البيت الذي اشتاق لأصدقاء الصبا فقرر أن يعابثهم بألعاب الموت، وكنت قد فارقت هؤلاء الأعزاء بعد المعاناة المشتركة التي عشناها معا. فارقتهم على وعد باللقاء الذي لن يتم كالعادة، لكني كنت راضيا سعيدا مكتفيا بالذكرى المشتركة التي برغم شناعتها لم تكن سيئة إلى هذا الحد. أحزم حقائبي بينما غيوم الحرب تلوح في الأفق. الكل يصارحني: هل أنت مجنون؟ ليس هذا وقتا مناسبا للسفر، إن شهر يونيو لن يمر دون حرب. لكني مضطر للسفر، إن أعمالا كثيرة تنتظرني هناك، ولا أتصور لحظة أن أؤجل كل هذا العمل إلى أن تستقر الأمور. فقط ودعت هويدا وأصدقائي، ثم ركبت الطائرة متجها إلى الولايات المتحدة، عاقدا العزم على أن تستغرق رحلتي أسبوعا أو 10 أيام على الأكثر. أنا لا أحب الولايات المتحدة ولا أجد نفسي فيها، وأفضل عليها أوروبا التي تعبق بالتاريخ وندوب المسامير التي دقها مئات المفكرين في بناء الحضارة البشرية. إن الولايات المتحدة ثرية، نعم متقدمة حقا، لكنها خالية من الحياة، وكما قال المفكر المصري أستاذ دكتور عاطف العراقي: فإن التقدم موجود في أمريكا، لكن الحضارة موجودة في أوروبا، وشتان ما بين التقدم والحضارة، شتان ما بين الثراء والذوق، شتان ما بين البهرجة والأناقة. لحسن الحظ أنني لن أقضي وقتا طويلا في بلد محدث النعمة هذا، على أنني بعد أن أنهيت أعمالي طلبت رقم هاتف صديقي الحميم مهندس الكمبيوتر هاري شيلدون. هل تذكرونه؟ إن من قرأوا مغامرتي مع الزومبي في جامايكا لن ينسوا هاري شيلدون أبدا، وزوجته ليندا وطفلهما الشقي الجميل. كان هاري يقيم في فلوريدا كما تذكرون، وكنت أنا في ولاية بنسلفانيا في هاريسبرغ عاصمة الولاية، ولم أنس بالطبع أن أجعل ثمن المكالمة على المتلقي، إلا أن هذا لم يثر حفيظته، بل إنه أصر على أن يأتي لي في بنسلفانيا خصيصا كي يكرم وفادتي ما دمت عاجزا عن اللحاق به في فلوريدا. وهكذا وجدت ذلك الشاب الأشقر مديد القامة واقفا في بهو الفندق الذي أقيم به، كان يرفع قبضته في الهواء صائحا بحركة تمثيلية أثارت انتباه كل الموجودين: كوديكا كوديكا. والكلمة إن كنت نسيت معناها إلى الجحيم بلغة سكان جامايكا المحلية. إنه يمزح، لكنه مزاح سمج. المهم أنني هرعت نحوه كي أخرسه، وتحملت في صبر لكماته على الكتفين وصيحاته الهستيرية على الطريقة الأمريكية: هلم يا صغيري، لا تلعب دور الرزين البارد، دعنا نرى أي وغد عجوز صرته. هاري، هل كففت عن الصراخ لحظة؟ إنك تفزعني. مشكلة هؤلاء الأمريكيين هي أنهم لا يخجلون ولا يخشون أن يراهم الآخرون سخفاء، لهذا يفعلون ما يتبادر لذهنهم عفو الخاطر. لقد قطعت مسافة طويلة من فلوريدا خصيصا لأجلك، وها أنت ذا تعاملني كرفيق زنزانة قديم جاء ليعيد لك ذكرى ماض كريه. وصعدنا إلى حجرتي وطلبت له كوبا من العصير. هل تذكر مغامرتنا مع الزومبي؟ والأم مارشا، ومن ينساها؟ وجلسنا نتحدث عن الماضي وعن أحواله وأحوالي. بالطبع لم أنسى أن أحكي له قصتي مع العساس ومع لعنة الفرعون ومع البيت وهنا وجدت عينيه تتسعان وفمه ينفتح كالأبله. رفعت، دعني أصارحك، أنت لست إلا واحدا من اثنين، إما كاذب كبير وإما أتعس سكان الأرض حظا. أنا لا أحب الكذب، وعلى كل حال أنت عشت معي قصة الزومبي. إذن فأنت منحوس إلى حد لا يصدق. وحك رأسه في حيرة وأردف: هل تعرف هناك في دراسات البيولوجيا الحيوية ما يؤكد أن هناك أشخاصا تحدث لهم المتاعب أكثر من سواهم؟ إنهم ليسوا أكثر خرقاً ولا غباءً من الآخرين، لكن هناك شيئاً ما يجعلهم الأكثر ابتلاءً. أصدقك تماماً. وبعد هنيهة تفكير بدأت أسأله عن أسرته، فقال إنهم جميعاً بخير، وكم من الوقت ينوي أن يمضيه معي؟ حوالي أسبوع، خاصة وأن رحلتي تنتهي بعد أسبوع، وبالتالي فلا داعي لإضاعة الوقت، هلما نمرح على الطريقة الأمريكية. ولكن ما هو المرح المتوقع في ولاية حجر الأساس الأمريكية؟ لا شيء سوى مصانع الحديد والصلب المنتشرة في كل مكان، وربما نزهة على شاطئ بحيرة إيري، ثم لا شيء أكثر سوى الجو الأمريكي العام. صحيح أنك على كثب من نيويورك وأوهايو وفرجينيا، وكل منها تحمل ما تحمله من ارتباطات في الذهن، لكنك برغم ذلك بعيد، بعيد جدا. ستدخل 1000 مطعم لتناول شطائر الهامبرجر والكلاب الساخنة، وستذهب للسينما مرارا، وتركب زورقا في البحر محاولا تناسي دوار البحر اللعين. سيعلمونك مضغ اللبان الأمريكي والكلام من أنفك والسيجارة متدلية من شفتيك. ستذهب للملاهي الليلية لتمزق طبلتي أذنيك بنغمتي الروك أند رول، وعلى الأرض تسيل أنهار الجعة في حين يتلوى الراقصون كأنهم في الجحيم، وترى عصابات الدراجات البخارية على كل منها شاب أخرق يرتدي سترة جلدية سوداء، ولربما إذا حالفك الحظ لا تتلقى علقة بالجنازير أو تسرق دولاراتك المعدودة. هذه هي أمريكا. لا أدري لماذا يمزقني الحنين لكفر بدر هذه الأيام بالذات. كنا نقطن في فندق صغير على أطراف الولاية، نتخذه كنقطة انطلاق لجولاتنا المتعددة، وأتاح لي صغر حجم الفندق جواً حميمياً أمكنني فيه أن أعرف سكان الفندق بشكل أفضل، وبالتالي كان باستطاعتي أن أقسمهم إلى أنماط أو مجموعات متفرقة. أولاً كانت هناك مجموعة الشيوخ الذين يجلسون كالبوم يرمقون ما يدور حولهم في شك، وكلهم إنجليز. ثانياً مجموعة الشباب المرح، وهم عدد من الفتيان والفتيات المخطوبين أو المتحابين أو المتزوجين. ثالثاً مجموعة زهور الحائط كما يقول الأمريكان، وهي مجموعة من الانطوائيين الصامتين الذين يراقبون ما يحدث دون ضيق ولا شغف، ولا تستطيع أبداً أن تعرف فيما يفكرون. رابعاً مجموعة الفضوليين الذين يراقبون المجموعات الثلاث الأخرى في اهتمام، وأفراد هذه المجموعة 2 فقط، أنا وهاري. خامساً الإدارة، وتتكون من جين الحسناء المرحة ذات الميدعة البيضاء والغمازتين، ميس جونز مديرة الفندق العانس العجوز الشمطاء، وباتريك أوكونور الساقي ذو الأصل الأيرلندي، ثم طاهيين. هناك كذلك كلبان وقط. هذه هي الخلطة البشرية المقيمة بالفندق، قدمتها لك على غرار قصص أغاثا كريستي، وما دمت أتبع أسلوب أغاثا كريستي فإن لك أن تتوقع مصيبة ما وكيف يتفاعل معها البشر الموجودون. حسن، إن حدسك لم يخطئ كثيرا، بالفعل ستحدث كارثة، لكنها لن تكون جريمة قتل يميط القناع عنها هيركيول بوارو، بل هي شيء آخر، شيء بشع، أبشع من كل جرائم القتل التي سمعت عنها. ولكن دعنا لا نسبق الأحداث. الجزء الأول، حادث غير متوقع. تحكيه جين خادمة الغرف. إن لي عيبا أصارحكم به، هو أنني لا أحب الجثث المحترقة، لربما أدى هذا إلى صعوبات في تعاملي مع المشاكل اليومية لهذا الفندق، لكني أرجو أن تغفروا لي ذلك العيب. تقول جان: عجوز شمطاء هي ميس جونز مديرة الفندق، لكني أحبها بلا تحفظ، وهي أؤكد لكم تخفي تحت شعرها الأبيض المعقوس عقلا ذكيا نابضا وقلبا شفافا مفعما بالعواطف، ولولاها لما تحملت هذه الحياة المملة وتظرف المتظرفين ومن يحسبون أنفسهم فاتنين للنساء، خاصة ذلك الأيرلندي السخيف باتريك أوكونور الساقي الذي يحسب أن كوني زميلته في العمل يجعلني ملكه بشكل أو بآخر. وتيرة حياتي لا تتغير في هذا الفندق. في الصباح أستيقظ من النوم قبل الجميع في غرفة الحقيرة، فأرتدي ثيابي وأطعم القط والببغاء وأهرع إلى المطبخ لأجد الطاهيين عاكفين على إعداد الإفطار، وتكون ميس جونز قد صحت من نومها وجاءت لتراقب سير العمل. أما أنا فأعد موائد الإفطار سريعا، عندئذ يكون السيد أوكونور قد وصل وبدأ يداعب خصلات شعره الأشقر في خيلاء، ويقول عبارته السمجة المعتادة: هاي سندريلا. فأهز رأسي في سأم وأعاونه في ترتيب المقاعد، على حين يبدأ النزلاء هؤلاء الكسالة يتجمعون في قاعة الطعام. هذه المجموعة المعتادة في فندقنا، دائما السياح الإنجليز الشيوخ الذين يرمقون في فضول ما يدور حولهم، ودائما الشبان المستظرفون مع فتياتهم المائعات ثم زهور الحائط. دعك بالطبع من الشاب الأمريكي الوسيم الأشقر ومرافقه الأصلع النحيل ذي النظارة السميكة. هذا الأخير لا يمكن أن يكون أمريكيا أو أوروبيا، بالواقع هو لا يبدو شبيها بأية جنسية من جنسيات الأرض، وهو يدخن كقطار عتيق من القرن الماضي ولا يكف عن اختلاس النظر للآخرين. ويبدأ الجميع في التهام طعام الإفطار كأفراس النهر في حديقة الحيوان، فأفارقهم صاعدة إلى الطابق العلوي لأرتب أسرتهم وأستبدل البياضات مع بعض الكنس الذي لا بد منه. 50 غرفة أقوم بترتيبها ربما أكثر أو أقل، وهو مجهود مرعب لكن ليس مستحيلا. بالطبع لا بد من أن أجد أشياء غريبة من حين لآخر نسيها هؤلاء. لن أحدثك عن النمر الوليد الذي وجدته في غرفة أحد أثرياء الجنوب، ولا عن مجموعة علب الثقاب التي يحتفظ بها أستاذ جامعي من مينيسوتا، ولا مجلات الأطفال التي وجدتها عند عجوز تجاوز عمرها 70. سأحدثك عن شيء وجدته في غرفة رقم 29 اليوم فقط. إن ساكن هذه الغرفة هو عجوز إنجليزي متحذلق، يحمل طابع بنات الإمبراطورية الأوائل. بترفعه وتحذلقه ولغته المنمقة التي درس كل مخارجها الصوتية قبل أن ينطقها، يدعى هذا العجوز بلورد كانزي، ولا أعرف سبب نزول لورد مثله في فندقنا المتواضع. وأنا لست حمقاء، إن هذا الكنزي يخشى شيئا ما، ولعله مختبئا في فندقنا لمجرد الفرار من هذا الشيء. أنا أفهم هذه النظرات المذعورة القلقة المتوترة، وأفهم تلكم الالتفاتات المستريبة إلى ما وراء الكتفين ومراقبته الحاذرة لكل وجه جديد. أنا أعرف هؤلاء اللصوص الفارين الذين يتظاهرون بأنهم من علية القوم، وأعرف كل شيء عن النازيين القدامى الفارين من انتقام اليهود. الجديد هنا هو أن اللصوص والنازيين يختبئون دائما في أمريكا الجنوبية وليس في بنسلفانيا. لربما كانت بوصلة هذا الكنزي معطلة حين جاء لنا. دعونا من هذا، كنت أقول لكم إنني بدأت في تنسيق غرفته حين سقط شيء ما على الأرض وتهشم، وهنا أجد لزاما علي أن أقدم اعترافا صغيرا. لقد سقط هذا الشيء حين فتحت الدولاب الجداري لأرى ما به. أعلم أن هذا الفضول ليس محمودا ويتنافى والأمانة، لكني أقسم لكم لم أبغى سوى إلقاء نظرة، مجرد نظرة. لقد سبق لي في مرات عديدة أن وجدت أكداسا من المجوهرات ملقاة بكل إهمال، لكني لم أمسها لأنني لست لصة، أنا فقط فتاة فضولية أخرى. لكن حظي العاثر جعلني أسقط شيئا كان مستندا إلى ضلفة الدولاب، وهذا الشيء كما قلت لكم تهشم. يا له من مأزق. كان هذا الشيء عبارة عن تمثال قبيح جدا بارز الشفتين، وقد تحول إلى 10 أجزاء أو أكثر هناك حيث تناثر على أرضية الغرفة الصلبة. ترى ماذا أفعل؟ هل ألصق الأجزاء من السذاجة أن أعتبر هذا حلا؟ لأنه يجب أن يكون أعمى الرجل للتمثال كي لا يلاحظ ما حدث. هل أحمل له البقايا وأعتذر له بلباقة؟ لكن ماذا لو كان التمثال ثمينا؟ وماذا لو لم يقبل اعتذاري؟ أما لو أغلقت الغرفة ببراءة وتناسيت الأمر، فإنه سيعرف بالتأكيد أنني المسؤولة، لأنني الوحيدة التي تملك مفتاح الغرفة سواه. إن هذا اليوم اللعين سينتهي بطردي أو ما هو أسوأ. ماذا أفعل يا ربي؟ وهنا سمعت صوت رجل يتنحنح على الباب. كان هذا هو باتريك. للمرة الأولى في حياتي أشعر بالراحة لأنني أقابل هذا السمج. دخل الغرفة وقد بدت الدهشة في عينيه الزرقاوين. جان، ماذا قد حدث؟ جلست في مقعد خشبي هناك وهمست في استسلام. كما ترى، لم أتصور أن تفعلي أنت بالذات هذا. صحت في غل وقد ضايقتني النغمة التربوية في صوته. اسمعني أيها الأيرلندي، لقد تهشم وانتهى الأمر، ولا حاجة بي لسماع آرائك في الفتيات المهذبات. لم أطلب منك أن تتزوجني. هتف بلهجته الأيرلندية وهو ينحني ليلتقط قطعة من الحطام ليتأملها عن كثب. هل هدأت قليلا؟ يبدو لي هذا التمثال ثمينا. كان. ثم إنه جلس على حافة الفراش وشرع يداعب شعره الأشقر مفكرا. لحظات من الصمت ثم غمغم في شرود. سيعرفون أنك المسؤولة حتما. نعم، وستطردني الريسة، أعرف كل هذا. وهنا ابتسم في خبث والتمعت نظرة ظفر في عينيه. ولكن عندي فكرة. أنت محظوظ، سنجعل الأمر يبدو كجريمة سرقة عادية. ماذا؟ وشرع في حماس يحكي لي خطته. إن عدم وجود آثار عنف يوحي بلا شك أن من عبث بمحتويات الغرفة هو أنا. أما لو ظهرت آثار تفتيش وآثار عبث بقفل الباب، فهذا يدل أن الجاني هو أي واحد من الذين لا يملكون مفتاحاً، واحداً من النزلاء أو أوكونور أو ميس جونز نفسها. المهم أن الشرطة أو صاحب الغرفة لن يعرفوا أبداً من فعلها. فكرة لا بأس بها، لكنني لم أسرق شيئاً. ومن قال ذلك؟ سنفترض أن اللص لم يجد ضالته وانصرف بخفي حنين، هذا وارد. كان باتريك يرتدي قفازين أبيضين بحكم عمله ساقياً، لهذا شرع على الفور ينفذ خطته المرتجلة لإنقاذ الموقف، ولم ير ضرورة لإزالة بصماتي لأن وجودها متوقع. في البدء رتبت الغرفة وأغلقتها كأنني أنهيت عملي قبل السرقة. ثم جاء باتريك وبدأ بسكين صغير يعبث في القفل، ثم فتحه بشيء من العنف، ثم دخل الغرفة وفتح أدراج الكومودينو وباقي ضلفات الدولاب وألقى ببضعة أشياء على الأرض. وهنا وجدنا لدهشتنا قلادة ذهبية غريبة الشكل بين هذه الأشياء، قلادة تحمل رأسا شبيها برأس التمثال المهشم، وكانت على ظهرها نقوش لم يتسع الوقت كي نتأملها. نظر لي باتريك في حيرة ثم همس. هل تعرفين يا سندريلا؟ ربما كان من الحكمة أن تأخذي هذه القلادة معك، إذ كيف نبرر أن يتركها لصنا المفترض؟ قلت لك إنني لن أسرق. ومن قال إنها سرقة؟ ستخفيها لبعض الوقت فقط ثم ندسها في حقائبه بعد أن تنتهي ضوضاء المشكلة. قالها وهو يدس القلادة في جيب الميدع الخاصة بي. كان كلامه منطقيا ولم أستطع سوى أن أقبل في استسلام ما طلب. والآن هيا نهرب قبل أن يعود. واختفى من الغرفة تاركاً إياي مبلبلة الذهن حل أحمق لتصرف أحمق. وها أنا ذا قد تورطت حتى أذني في هذه اللعبة القذرة. يقولون أن الفضول قتل القط، ومن الواضح أنه قادر على تدمير حياة سندريلا ذاتها. سامحني يا إلهي وانقذني من هذه الورطة. المشكلة أنني مضطر للتمادي في هذا الموقف إلى آخره، فلا يجب أن يجد رجال الشرطة هذه القلادة بين حاجياتي، وهي حتماً أول حاجيات سيتم تفتيشها في هذا الفندق. لهذا تسللت إلى حجرة ميس جونز ولم تكن موجودة طبعاً، إلى المخبأ الذي عرفته بالصدفة في غرفتها. إن سريرها من طراز عتيق له مقبضان من النحاس المجوف عند رأسه، وهذان المقبضان متحركان يمكن دوماً إخفاء ما تريد فيهما، والغريب هو أنها لا تعرف ذلك حتى اليوم. لهذا كنت أصنع مدخراتي في هذا المكان طيلة العام الماضي بعيدا عن غرفتي، مطمئنة إلى أن أحدا لن يجد هذا المخبأ المتقن. سأخفي هذه القلادة يومين أو أكثر إلى أن أجد سببا لإعادتها دون ضوضاء. إن أحدا لن يشك في ميس جونز، ولو حدث فإنه لن يفكر في هذين المقبضين أبدا. وأتممت مهمتي في ثوان وعدت أواصل عملي. ما إن دخلت المطبخ حتى وجدت باتريك يصيح في مرح وهو يفتح ذراعيه. سندريلا، أخيراً عاد الهدوء. تبدلت ملامح وجهي في تنمر، وقلت له ضاغطة على كل حرف من حروف كلماتي: اسمع يا باتريك، كانت ورطة أنقذتني منها وأنا لك شاكرة، لكن إذا حسبت لحظة أن هذا يعطيك حقاً ما، أو أن هذا السر المشترك قد قرب بيننا بشكل أو بآخر، فأنت مخطئ. ثم تناولت زجاجة لبن من الثلاجة وأزحت غطاءها المعدني. أنا لست مدينة لك إلا بالشكر. وجرعت اللبن البارد غير عابئة بالخيط الذي بدأ يسيل على ذقني، على حين تأملت في رضا نظرة خيبة الأمل التي انهزمت بها ملامحه. كنت قاسية، لكنني لا أريد منه أن يتبسط في الحديث عن سرنا المشترك، أو أن يحسب لحظة واحدة أنني مدينة له بمستقبلي. أنت قاسية يا سندريلا، امسحي ذقنك. اسمي جان هاربروك، وذقني هي ذقني أنا، ولا دخل لك فيها. هز كتفيه في تظاهر باللامبالاة، وشرع يمارس عملا وهميا لمجرد أن يخفي الجرح الذي أصاب كبرياءه. كان يدندن لحنا لإحدى أغنيات توم جونز السخيفة، فتركته وبدأت أعد نفسي للعاصفة القادمة. ستكون لحظات قاسية ولأسمعن الكثير من الصراخ، لكني سأتحمل، يجب أن أتحمل. مر اليوم دون مشاكل، وهذا في حد ذاته أمر غريب. أمام عيني صعد هذا الكنزي إلى غرفته ودخلها، ثم غادرها وعاد لها بعد ساعة هكذا، ولا كلمة ولا حرف. لقد وجد الرجل آثار المذبحة التي حدثت لغرفته، آثار السطو والتمثال المهشم وكل ما جهدنا كي نقنعه به، وبرغم هذا، برغم كل هذا، يا إلهي الرحيم، لم يبدي رد فعل واحد. كنت أتوقع أن أسمع صراخه أن يملأ رجال الشرطة رضهات الفندق بعد ثوان، وأن تقوم الدنيا فلا تقعد، لكن شيئا من ذلك لم يحدث. أي نوع من الرجال هو؟ ما الذي يدعو رجلا عاقلا كي لا يحدث ضوضاء حين تقتحم جحرته ويعبث بها بهذه الفظاظة؟ إنه لغز، من المستحيل أن أفترض أنه لم يلحظ. الصواب هو أن نقول إنه لا يريد شوشرة. ولماذا لا يريد شوشرة؟ الإجابة واضحة، لأن حدسي لم يخطئ حين افترضت أنه هارب من العدالة. ومعنى هذا أن هذا الرجل سيبدأ البحث عن مقتحم حجرته، ولما كان سيعتمد على الجهود الذاتية في البحث، فإن هذا يعني أن عقاب اللص لن يكون تقليديا أبدا. إن رأسي يكاد ينفجر. لربما كان الصمت والترقب هما الحل الأحوط. في المساء ذهبت إلى ميس جونز حاملة سلطانية من الحساء عشاؤها، معها ليمونتان وزجاجة الدواء. كانت جالسة على حافة الفراش وقد فكت خصلات شعرها الأشيب لتنساب على كتفيها، وكانت تقرأ الكتاب المقدس كعادتها ليلا. لشدة ما أحب هذه المرأة وأرتاح لها، ما إن رأتني حتى أغلقت الكتاب وتأملتني في شرود، ثم همست: جين، ماذا تخفين عني؟ عيناها الرماديتان المغلقتان بغشاوة من ضمور الشيخوخة ترمقانني في تركيز. لا أطيق هذه النظرة، لا يجب أن تفلت مني نظرة إلى المقبضين النحاسيين حيث سري الصغير. هززت رأسي بمعنى أنني لا أدري عما تتحدث، فأردفت: أنت طموح جدا يا بنيتي، طموح وجميلة وفقيرة، أنا أفهم كل هذا، والفتاة في مثل ظروفك ليس لها سوى سبيلين في الحياة، إما أن تتزوج من رجل ثري أو تغدو غانية. عما تتحدث هذه المرأة بالضبط؟ ولما كنت أستبعد السبيل الأول وأنأى بك عن الثاني، فإنني أهيب بك أن تتخلي عن طموحك المجنون. وربطت على كتفي في وداعة: إن باتريك يحبك وهو شاب لا بأس به، فلماذا لا؟ لا، صحت في تنمر على الرغم مني فأجفلت، ثم مدت الملعقة إلى الحساء ورشفت رشفة وعادت لشرود الذهن. عسى أن تكون المحادثة قد انتهت. بعد ثوان من المضغ والشرود عادت ترفع كشافيها الرماديين الفاضحين نحوي وسألتني وهي تمسك ذقني بين أناملها: جان، ماذا تخفين عني؟ لم أرد، فهمست وهي تطلق صراحة ذقني: أنت في رأيي كصفحة كفي، أعرف كل تجاعيدها وأسرارها، وثقي أنك لن تخفي عني شيئا، ولكن ما دمت تؤثرين الصمت فسأتركك لشأنك، ولكن ثقي أنني أشعر بحزن مرير. سألتها بصوت مبحوح محاذرة أن أنظر لعينيها: هل تريدين شيئا آخر يا سيدتي؟ لا يا ملاكي. إذن عمت مساء. وخرجت من الغرفة مبلبلة الفكر. إنها تعرف، ولكن ماذا تعرف بالضبط؟ هل وشى باتريك الوغد بي؟ هذا هو التفسير الوحيد لكلامها الكثير ومحاولتها لعب دور الخاطبة فيما يتعلق به، ولكن لا، إنها امرأة تعيش بالمثل ولا تقبل أنصاف الحلول، ولو علمت ما حدث لكان رجال الشرطة الآن يصطحبونني إلى المخفر. إذن هو أخبرها بقصة ما اختلقها، وفي الغالب زعم لها أنني أنسج حبائلي حول نزيل ثري لأتزوجه. هذا هو التفسير الوحيد لكلامها. صبرا أيها الأيرلندي، إن غدا لناظره قريب. كنت سائرة في الردهة شاردة الذهن حين وجدت اللورد كينزي واقفا أمام أحد الأبواب يتبادل حديثا هامسا مع الأمريكي الوسيم ومرافقه النحيل الأصلع، وما إن رآني حتى تبدلت نظراته إلى نظرات حادة مرتابة وشرع يراقبني كالصقر. كالصقر، إن هذا الرجل يعرف كل شيء، أقسم على ذلك، ولكن ما الذي يدبره لي بالضبط؟ وما سر لقائه بهذين الرجلين للمرة الأولى؟ إن أياما عصيبة تنتظرني، أشعر بهذا وأثق به. الجزء الثاني: القلادة التي اختفت. يحكيها لورد كينزي: هناك من دخل غرفتي وهشم التمثال وسرق القلادة الذهبية، يجب أن أجده على الفور. إن هذا الأحمق لا يعرف حقيقة ما فعله ولا يفهم أي خطر يتهدده. يقول لورد كينزي: بالطبع لست لوردن، وبالطبع ليس اسمي كينزي. إن هؤلاء الأمريكان لا يعرفون عن الأسر الإنجليزية العريقة سوى النمط المتحذلق الذي يرونه في السينما والذي أجيد اصطناعه، في حين أن أدائي لا يمكن أن يخدع رجلا إنجليزيا، لكني مضطر. في الفندق الذي أقيم به يوجد بعض الإنجليز، لكني أجدت التظاهر بالتحفظ حتى لا يجلس أحدهم معي ويسألني أسئلة محرجة. يوجد كذلك بعض الشبان المرحين وفتياتهم ومجموعة من الانطوائيين على غراري ممن يسميهم الأمريكان بزهور الحائط. ثم هناك شاب أمريكي وسيم معه رجل نحيل أصلع يدخن كالشكمان المكسور ولا يكف عن تأمل الناس. هناك أيضا مديرة الفندق الشمطاء وخادمة حسناء وشاب أكاد أقسم أنه أيرلندي. أنا لا أخطئ معرفة الأيرلنديين أبدا. كل هؤلاء لم يشكوا في أمري، أو شكوا لكنهم لم يستطيعوا إثبات شكوكهم. لا أعتقد أن أحدهم يشكل خطرا على سري، لكن الحذر واجب. العام 1961 على ضفاف نهر أوكيالي في بيرو بأمريكا الجنوبية تحت الشمس اللاهبة ودرجة الحرارة 42 مئوية في الظل، ومجموعة من علماء الآثار يعملون جاهدين على كشف اللثام عن المزيد من أسرار حضارة الأنكا. هل عرفتم هذا الشاب الأسمر الوسيم الذي يقود الرجال بشخصية كاسحة وذراعين مفتولين على رأسه قبعة من القش؟ إنه أنا، نعم أعرف، لقد تبدلت كثيرا، ولكن صدقوني هذا أنا ذا منذ أعوام ست لا أكثر. أنا عالم الآثار الإنجليزي هنري بانسون الذي جاء إلى هذه البقعة مع زميليه فيتس جيرالد وآيكن بحثا عن أشياء لم يجدها السابقون من حضارة الإنكا. كنا قد وجدنا معبدا قديما مدفونا كانت تمارس فيه طقوس عبادة أحد الآلهة الوثنيين اسمه شاكال، وبالحفر بدأنا ندرك عدة أشياء. أولا أن هذا الشاكال كان يحب أن يقدم له قرابين من الجثث المحترقة، والدليل كل هذا الرماد والعظام المتفحمة المدفونة تحت ما لابد أنه كان المذبح. ثانيا أن شعبا من أقصى وأغلظ الشعوب على وجه الأرض كان يعيش في هذا الموضع. ثالثا أن هناك نوعا عاما من الذعر بدأ يظهر على وجه عمال الحفر ومن يعاوننا، وهي علامة ألفها علماء الآثار جميعا حين تحرك الحفريات معتقدات بالية في نفوس العمال الذين يكونون غالبا من أحفاد أصحاب الأثر، لربما وصلت بهم إلى حد التمرد. كفى يا سيد، هذا خطر، شاكال سحر أسود. كذا أخبرني داماسو رئيس العمال بإنجليزية مهشمة هي للأسبانية أقرب، لكنني بالطبع اتهمته بالجبن وأمرتهم أن يواصلوا الحفر. كان ذلك حين ظهر التمثال، هو تمثال قبيح لوجه يرتدي غطاء رأس من الذي يرتديه الهنود هنا، وله شفتان غليظتان ونظرة غير مريحة على الإطلاق، وكان رد فعل الرجال سريعا، وسمعت الصيحات تتردد مرارا: شاكال شاكال صهن يا حمقى. وشرعت وآيكن نتفحص الرأس بين أناملنا، كانت هناك قلادة ذهبية أنيقة تتدلى حول رقبته، قلادة تحمل وجها يمثل وجه التمثال ذاته. وكان الرجال هنا قد بدأوا ينأون عنا، وقد تعالت صيحاتهم كأنما احتشدوا للثورة، فأدركنا أن من حكمة أن ننهي التنقيب لهذا اليوم. جمعنا حاجياتنا ووضعنا التمثال في حقيبة جلدية، وشرعنا عائدين إلى المنزل الذي نقيم فيه، حين هرع داماسو يسير بخطاه المترنحة جواري، فهو يملك ساقا أطول من ساق، وأخذ يهتف في هستيريا: سيد له، سيد له، شاكال خطر. انحنيت نحوه في اهتمام وسألته: ما سر كل هذا الذعر؟ عرفتكم شجعانا لا تبالون. فأخذ يحكي لي لاهثا كيف أن كهنة شاكال كانوا أقوياء يجيدون السحر الأسود، وأن من يقتحم حرم شاكال يحترق حيا، لأن شاكال لا يفهم سوى لغة النار، وهو لا يمزح أبدا. حسن، هل لمست أنت ورجالك هذه البقايا؟ لا سيد، لا نجرؤ. إذن فهي مشكلتي أنا ورفيقي، ألا ترى ذلك؟ وفي النزل اتفقنا نتأمل التمثال والقلادة اللذين وضعناهما على مائدة من ورقة صحيفة، على حين جلس فات جيرالد يحلق لحيته. كان التمثال تحفة فنية برغم قبحه، ولم يكن أحدنا قادرا على إبعاد عينيه عنه. تناول آيكن فرشاة صغيرة وطفق ينظف بقايا الغبار المتراكمة على ثنيات التمثال، ثم أمسك قطعة قماش وبدأ يفرق القلادة. ثمة نقوش على ظهرها، وعلى طريقة علماء الآثار أمسك بقطعة من الصلصال وطبع عليها ثلاثة نسخ من ظهر القلادة، ثم قطعها بسكينة وناول كل منا قطعة عليها انطباع للنقوش. تأملت قطعتي في اهتمام ثم غمغمت: هي لغة لكنني لا أفهم منها حرفا. ابتسم فيتزجيرالد في فهم وناولني مرآة الحلاقة التي أمامه: ربما لأنك تراها مقلوبة، جرب المرآة. وضعت المرآة جوار قطعة الصلصال وتأملتها، ثم هززت رأسي: لا أفهم حرفا. تناول فيتزجيرالد المرآة ووضعها جوار قطعته وتأملها لحظة، ثم: كيف لم ألحظ هذا التبدل الذي طرأ على وجهه؟ كيف لم أرى الوجوم الذي غمر سحنته والإكفهرار الشديد؟ كيف لم أفهم أن معنى تصلبه وصابون الحلاقة يغطي نصف لحيته؟ ولا الشعيرات التي انتصبت على ساعديه الذين استحال جلدهما كجلد الإوزة؟ كيف لم أستنتج أنه فهم المكتوب؟ كل ما لاحظته هو أنه هز رأسه بمعنى أنه لا يفهم حقا، ثم جلس صامتا شارد الذهن، وبحركات آلية واصل حلاقة ذقنه. قال إيكن وهو يغلف التمثال والقلادة برقائق الألومنيوم: إنها حضارة لا نعلم عنها شيئاً، ولغة جديدة. لربما احتجنا إلى شامبليون جديد ليكشف لنا أستارها. على كل حال، نحن واثقون أن هذه النقوش تضم كلمة شاكال، ولا تكونن هذه نقطة البدء. ثم تثاءب وغمغم وهو يفتح زر قميصه. أما الآن فقد حان وقت النوم. كانت هذه هي الليلة الأولى في عهد الرعب. كم كانت الساعة وقتئذ لا أذكر، ولا أفقه حرفا مما حدث. فقد كانت غشاوة النوم واختلاط آخر أحداث الحلم بواقع لحظة الإفاقة، وحين أدركت من أنا وأين أنا عرفت عدة أشياء. عرفت أن إيكن يوقظني في جنون، وعرفت أن هناك رائحة احتراق تغمر الجو، وأن الدخان يفعم الغرفة، وعرفت أن فيتزجيرالد ليس موجودا معنا. نهضت كالملسوع إلى حجرته المجاورة لحجرتي، ولم أستطع فهم شيء. كان الدخان يغمر الهواء، السعال يمزق صدري. نادينا كالملهوفين على فيتزجيرالد، لكننا كنا ندرك جيدا أنه لن يرد علينا. يا للهول، فقط ألسنة من اللهب الأزرق، وعلى المقعد الخشبي مصدر الدخان كان هناك شيء ما، شيء لم نتبينه، يحترق. وكان رد فعل إيكن سريعا، بادر بإحضار دلو الماء وسكبه على مصدر الدخان، ثم هرع يفتح النوافذ. وبعد لحظات أمكننا أن نفهم ما أمامنا. لم يكن هناك شيء على المقعد سوى بيجامة فيتزجيرالد الخالية من جسده، وعلى الأرض كان خفاه، لا شيء سوى هذا. حقا كانت هناك شمعة، لكنها كانت في ركن الحجرة البعيدة، وكان الدخان ينبعث من كل شيء. هتف إيكن بصوت كالبكاء: يا إله الرحيم، حالة احتراق ذاتي. نظرت نحوه في ذهول. الاحتراق الذاتي، أعرف هذه القصة جيدا. أكثر من 200 سابقة دونها التاريخ لهذه الحالات الغامضة التي يحترق فيها الأناس فجأة دون ما سبب، ودون أن يقترب منهم مصدر للهب. حالة مدونة منها راقصة اشتعلت فيها النيران وهي ترقص في أسكس، فلم يبق منها سوى ثوبها وحذائها. ومنها رجال أفرطوا في احتساء الكحول، دائما اللهب الأزرق، ودائما ذهول الواقفين على حين يتبخر الشخص تماما تاركا ثيابه خلفه. ودائما يصف العلماء حرارة اللهب بأنها تقارب 2000 فهرنهايت أو أكثر، ولا تفسير لكل هذا في كل مرة. نعم أعرف الاحتراق الذاتي، لكن هل هذه إحدى حالاته؟ ارتجف إيكن وهو يتأمل المشهد المروع. شاكال، لماذا تذكر هذا؟ لماذا ردد الاسم الذي كنت أخشى أن يتردد؟ لكن كلينا كان يفهم أن هناك علاقة لهذا المشؤوم بما يحدث. وفي هستيريا شرعنا ننظف المكان، آملين أنه بشكل ما سندرك أن كل هذا وهم أو كابوس. لكن ماذا يفعل فيتزجيرالد خارج بيجامته إذا لم يكن احترق؟ إنما حدث يفوق الوصف وقدرة لساني على التعبير، لكنه حدث. في اليوم التالي التزمنا الصمت وجمعنا حاجياتنا لنفر من هذه البلد إلى ديارنا وبأقصى سرعة. لم نكن نريد أسئلة محرجة عما حدث، خاصة وأننا لا نملك إجابة. ثم إن الحفريات التي قمنا بها لم تكن قانونية تماما، وحتما كنا سنقع تحت طائلة العدالة هناك لو أنها عرفت قصة معبد شاكال المندثر. عدنا إلى إنجلترا طاوين اللغز بين أمتعتنا، ولم يكن هذا هو الشيء الوحيد الذي حملناه معنا، بل حملنا أيضا التمثال والقلادة، لأننا لم نرى فيهما خطرا ما. ثم إن التخلي عن هذا الكشف أمر يفوق احتمال أي عالم آثار. كان فيتزجيرالد مغامرا اسكتلنديا رحمه الله، أفاقا بلا عائلة تبحث عنه، لهذا لم يطالبنا أحد بتقديم تفسير عن تلاشيه. وبعد أسبوع توجهنا إلى قصر اللورد كينزي الذي انتحلت اسمه. كان اللورد كينزي من أسرة بريطانية عريقة، يعيش وحده بعد وفاة امرأته، وإلى حد ما يشبه نمط الإنجليزي المنشي الذي تقمصته منذ أتيت إلى بنسلفانيا. هواية هذا الرجل هي جمع الآثار، وقد أضيف هنا أنه كان يملك خبرة وثقافة عالم آثار من الصفوة، تكفيه نظرة إلى تمثال كي يقول لك ما إذا كان أصلياً أم مزيفاً، وعمره وجنسية صانعه ومن أين جاء. إلى هذا الرجل ذهبنا، ولم تكن تلك المرة الأولى، فقد بعنا له تحفاً من الفن المصري والأتروري والفينيقي، وهو قناقض بارع لا يقبل إلا أجود الجيد، وداره هي متحف تتقطع له أنفاس كل دارس الحضارات القديمة. كانت كلاب الدوبرمان تزأر في الخارج حين اقتادنا اللورد إلى غرفة مكتبه عبر ردهة تعج بالأسود الآشورية ذوي رؤوس البشر، وتماثيل إيزيس ترضع حورس، وأغسطس يرفع يده من تحت عباءته مصدرا أمرا ما لقواده. وعلى المكتب العتيق وضعنا اللفافة التي حملناها. هتف اللورد في لهفة: والآن دعاني أرى هذه التحفة. قلت في شرود وأنا أفك الأربطة: السعر أولا. ليس قبل أن أراها، لا أذهب للكنيسة قبل أن أرى العروس، لكن إذا رأيتها وراقت لي. هي من أجمل عرائس بيرو. وفتحنا اللفافة ليبرز تمثال شاكال الدميم والقلادة الذهبية، لم نكن قد ألقينا نظرة عليها منذ غادرنا بيرو، ولقد بدا لنا أقبح وأبشع مما رأيناه سابقا. غريب غريب. أشعل اللورد سيجارا وقد استبد به الانفعال، فلم يعد يعرف كيف يشعله، ومضى يردد عبارته المندهشة مرارا: غريب غريب، هذا طراز لم أره من قبل، حضارة موغلة في القدم، ثقافة همجية إذا صح هذا التعبير. ومضغ السيجار في نهم، ثم أمسك القلادة وشرع يتأملها مغمغما: وهذه إنها، نعم توجد حروف على ظهرها، ولكن أين منظاري؟ آه ها هو ذا، إن هذه الحروف هي. وتصلب في جلسته مرة أخرى، لم أعر اهتماما للعلامات التي بدت على وجهه. هذه العلامات تبدو مألوفة لي، قطرات العرق على جبينه والكفهرار على ملامحه، والتوتر دائما التوتر. قلت في كياسة: لم نفهم طبيعة هذه اللغة، هل تفهمها أنت؟ نظر لي بعينين خاويتين ثم هز رأسه نافيا، وفي اقتضاب أغلق اللفافة على ما بها وبلهجة عملية قال: الواقع أيها السيدان أنني لا أعرف الكثير عن هذه الحقبة. إذن تريد هذا التمثال؟ لا، فلنقل إنني غير راغب في تشتيت تركيزي بهذه الفترة، إنني لا أحتاج إلى هذا الأثر. شعرنا بدهشة، كان هذا آخر رد فعل توقعناه. إن اللورد لم يكن تاجرا بارعا، ولم يكن يجيد إخفاء لهفته حتى لا نغالي في السعر، فما إن يرى أثرا يهمه أمره حتى يبدأ في الصراخ دون تحفظ ويقدم لنا أي سعر نريد. من المستحيل أن هذا التمثال لم يثر اهتمامه، ومن المستحيل أنه يتظاهر باللامبالاة. لكن يا لورد كينزي، لو أردت. أدار وجهه بعيدا عنا معللا انتهاء المحادثة، ومضغ سيجاره أكثر: لقد انتهت الصفقة أيها السيدان، إن بضاعتكما لا تناسبني. ولكن ربما لو سمعت سعرنا. لا أريد سماعه. متى دق الجرس؟ ومتى جاء الخادم ليصحبنا مع تمثالنا إلى الباب الخارجي؟ لا أذكر، كنا مشوش الفكر في صمت، مشينا بين الكلاب السوداء المكشرة عن أنيابها والتي قيدها الخدم بالسلاسل، لم نصدق ما حدث. ما سر هذا الفطور؟ وما سر ضيق صدره؟ لماذا تصرف كأنها إهانة منا له؟ على أننا في اليوم التالي اتفقنا على تسمية هذه الحالة بذهول شاكال، وكان ذلك بعد أن قرأنا نبأ احتراق اللورد كينزي ذاتيا في غرفة نومه، تاركا منامته وخفيه سليمين. قالت الجريدة إن الخدم فوجئوا بدخان ينبعث من غرفة اللورد، فحطموا الباب واستدعوا رجال المطافئ، وكان أن وجدوا المشهد المألوف. ويقول رجال سكوتلاند يارد أن الغرفة كانت مغلقة من الداخل بإحكام، ولم يكن بها مصدر واحد للنار، وأن اللورد تبخر تماما، وقد صرح المفتش جيمس ماكفيرسون أنه إلى آخره إلى آخره. إذن حدث ثانية مثل ما حدث لفيتس جيرالد التعس. إن العلاقة الآن واضحة تماما بين شاكال وحوادث الاحتراق الذاتي، ولم يعد ثمة شك ولا حاجة لتضحية ثالثة. وفي تعاسة همس إيكن وهو يتأمل القلادة. ولكن لماذا لم نحترق نحن؟ قلت وأنا أحاول عبثا الإمساك بكأسي دون أن ترتجف يدي. لأننا لم نقرأ المكتوب على القلادة. ماذا تعني؟ أعني أن الأمر واضح، ثمة أشخاص كان بإمكانهم فهم هذه النقوش واستنباط معناها، وأيما كان معنى ما قرأوه فهم قد دفعوا الثمن، ثمن المعرفة. إن هذه النقوش تحوي تعويذة ما أو عبارة سحرية أو تهديدا، لهذا كان كل من يقرأه يصاب بذهول، الذهول الذي يمكن أن نسميه ذهول شاكال، كأنه يعرف قرب نهايته. هل تعني أن هناك أشخاص قادرين دون غيرهم على قراءة معنى العبارة؟ بالضبط، ومعنى قراءتهم للعبارة أنهم مقضى عليهم بالهلاك. اتسعت عيني إيكن في ذعر وألقى بالقلادة بعيدا. إذن فمصدر هذه اللعنة يجب أن يدمر. وماذا تقترح؟ ربما حفرة في الأرض أو صندوقا في قاع المحيط أو فوهة بركان. ويذهب كل هذا الجهد هباء. لا يوجد حل آخر للأسف. لن أحتمل احتراق شخص ثالث وأنت حتما توافقني. في توسل نظرت له، لم أكن أدرك حقا ما أقوله. اسمعني، سنحاول قشط هذه النقوش أو طمسها، هذا سيزيل الخطر دون أن يفسد تأثير هذا الأثر وقيمته. إذن نحاول. ساعات كئيبة قضيناها نحاول إزالة النقوش بمبرد صغير دون جدوى. إن هذا ليس ذهبا، مستحيل أن يكون ذهبا، إنه سبيكة لم أرى أصلب ولا أقصى منها، وهي تأبى أن تتزحزح مليمترا واحدا. إذن لا أمل للخلاص من هذه النقوش سوى بتدمير القلادة ذاتها، لكن أية خسارة. في منتصف الليل نزلنا إلى حديقة داري ودفنا القلادة المشؤومة تحت أمتار من التراب، وعدنا للدار كي نغفو، إلا أننا لم نكن قد تعلمنا أولى قواعد الدرس، لا يمكن الخلاص من شاكال أبداً. وحين صحونا من النوم وجدنا الحديقة وقد قلبت رأساً على عقب، وكانت القلادة ملقاة على سطح الأرض، وكان ما أوحى به الموقف هو أن الكلاب قد حفرت الأرض في أثناء الليل لتخرج القلادة. قمنا بتخبئتها في خزانة حديدية محكمة، وكان الدرس الثاني الذي تعلمناه هو أن لصوص الخزائن بارعون بدرجة لا تصدق. ففي الصباح الباكر وجدنا الخزانة مفتوحة والقلادة ملقاة على الأرض، في حين كان هناك أنبوبة من غاز الإستيلين استخدمت في إذابة القفل في أثناء الليل. تسألني لماذا لم يأخذ اللص القلادة؟ لأنه احترق طبعا. ثم وجدنا بقايا رماد المسكين وثيابه الفارغة جوار القلادة. لقد دخل مقتحما النافذة وعالج قفل الخزانة فلم يجد إلا القلادة بها، وكانت نظرة واحدة كافية كي يفهم النقوش. هلك البائس ولم يكن يستحق هذا العقاب. إن أقصى القوانين من عهد حامورابي تسجن السارق، لكنها لم تحرقه قط. وهكذا دارينا الرماد، ولم تكن لدينا الشجاعة الكافية لوضع القلادة في خزينة أحد البنوك، لأن البنوك تسرق أحيانا. وبدأنا في خطة محكمة لإلقاء القلادة في قاع النهر بعد ربطها حول حجر كبير، لكننا في كل مرة كنا نجد القلادة تنتظرنا على البر عند عودتنا. أكاد أجزم أن نظرة التمثال ساخرة هناك حيث يرتمي على الأرض بانتظارنا، كأنما يصارحنا ألا جدوى من المحاولة. حتى مصهر الحديد والصلب جربناه، لكن القلادة كانت تظهر فجأة عند أقدامنا معلنة ألا جدوى. أنت لا تستطيع الخلاص من شاكال أبداً. كانت حالة إيكن النفسية تقلقني في تلك الآونة، فهو لا ينام أبداً، ونظراته زائغة حائرة زجاجية، وشروده لا ينتهي. ازداد عصبية ولم يعد يستجيب لعالمي، عندئذ عرفت المصير الأسود الذي ينتظره. وقال الأطباء النفسيون أن إيكن شخصية غير مستقرة من النوع الانطوائي، وأنه قد بدأ يتسرب إلى عالم آخر اسمه الشيزوفرينيا، وبعبارة أقل رقياً بدأ يجن. قالوا كذلك إن سبب تحول شخصية غير مستقرة إلى شخصية مجنونة هو ضغط عصبي مبالغ فيه، ضغط عصبي مبالغ فيه. من ذا الذي لا يعانيه؟ إن الأخ شاكال قد لوث عالمنا إلى الأبد كنفاية ذرية ألقيت في نهر، ولم يعد الخلاص منه ممكنا. هب أنك تخلصت من القلادة بمعجزة، فكيف تتخلص من الرعب والذكريات الأليمة؟ كيف تتخلص من الشعور بأنك مراقب وأن حياتك لن تعود أبدا كما كانت؟ وكيف تمضي في المدينة ترمق آلاف الأبرياء عالما أنك تهدد حياتهم جميعا، أو على الأقل تهدد من يملكون القدرة على قراءة العبارات المكتوبة؟ الخلاصة هنا أن إيكن قد دخل إلى المصحة العقلية، علّه بين أسوارها يثوب لرشده. لقد استراح إيكن الخائر تاركا إياي وحدي. ازداد الطين بلة حين تلقيت زيارة من مفتشين من سكوتلاند يارد، زيارة بريئة في الواقع، لكنني أدركت أنهما يريدان معرفة علاقتي باللورد المحترق كينزي، فنحن آخر من زاره في تلك الليلة، ونحن عالم آثار، وهو يشتري الآثار المهربة كما لا يمكن أن يغيب عنهما. إذن مفتاح اللغز عندنا، وحيث أن إيكن جن فلم يبق سواي كي يتحمل لعبة الأعصاب المريعة التي يجيد رجال التحري لعبها. وهكذا وجدت نفسي مضطرا إلى الهرب بعيدا بعيدا، وأنتم تعرفون باقي القصة. لم أجرؤ على ترك القلادة والتمثال لأني لن أجازف باحتمال أن يراهما آخر. أضف لذلك أنني واثق بأنهما سيعودان لي. أنت لا تستطيع الخلاص من شاكال أبدا. حدث اليوم ما كنت أخشاه، هناك من عبث بحجرتي وسرق القلادة وهشم التمثال. كنت في قاعة الطعام أتناول إفطاري، ثم صعدت للغرفة فوجدت آثار العبث والغرفة مقلوبة رأسا على عقب. من فعلها؟ في البدء فكرت في خادمة الغرف، ثم استبعدت هذه الفكرة على الفور، فهي تملك مفتاح الغرفة ولا تحتاج إلى كل هذا العنف في الاقتحام. دعك من أنني لو كنت مكانها لجعلت الأمر لا يثير الشك، لأنها تعلم أنها المتهمة الأولى في أي تحقيق قادم. إذن هو شخص آخر، ولكن من؟ طبيعي أنني لم أحدث شوشرة لأنني لا أتحمل أسئلة رجال الشرطة لي، وتساؤلهم البريء عن مغزى إقامتي هنا تحت اسم لورد كينزي على حين يحمل جواز سفري اسم هنري بانسون. لا، لن أحدث صخبا وسأجري أبحاثي الخاصة. إن هذه القلادة المشؤومة ستعود لي حتما، ولكن بعد أن يحترق اثنان أو ثلاثة من نزلاء الفندق. ولولا ذلك لشعرت بامتنان عظيم لللص النبيل الذي خلصني منها. لكنك لا تستطيع الخلاص من شاكال أبدا. وفي المساء كنت متجها لحجرتي حين وجدت الأمريكي ورجل الأصلع النحيل واقفين أمام بابهما يتأملان في اهتمام، فأجفلت أتراهما السارقان؟ فما إن رأياني حتى اعتدلا في شيء من الحرج، وقال الأصلع في ارتباك، وقد وجد من واجبه أن يفسر ما هنالك: معذرة يا سيدي، إذن هذه حجرتك. كنت أتناقش وصديقي حول مغزى هذه العلامات في قفل الباب. هززت رأسي في فطور وغمغمت: محاولة اقتحام، إن هذه الأشياء تحدث كثيرا. وفشلت طبعا. بل نجحت، لكن شيئا لم يسرق من الغرفة على الأقل. تبادل هو والأمريكي نظرة لم أفهم معناها، ثم إنه قال في لهجة انتصار: هذا هو ما كنا نتناقش حوله من ثوان. إن هذه الآثار لا توحي بعملية اقتحام، بل توحي بأن هناك من يتظاهر بذلك. كلام غريب، ماذا يعني هذان المعتوهان؟ أردف الأصلع وهو يشعل سيجارة كعادته الأبدية: هذه الخدوش ليست فعالة، ومن المستحيل أن تلعب دورا في فتح القفل. لا أفهم، أعني أن من وضعها قد وضعها ليوحي بأنه لا يملك مفتاحا، في حين أنه ما دمت تؤكد أنه اقتحم الغرفة كان يملك مفتاحا بالتأكيد. ازددت حيرة، لكنني بدأت أفهم ما يرمي إليه. وهذا يعني أن هناك من فتح الغرفة بسلاسة، ثم أنه وضع هذه العلامات بعدها ليوجه إصبع الاتهام نحو من لا يملكون المفتاح. سألته وقد أثار ما قال اهتمامي: ولكن من أنت يا سيدي؟ ولماذا اجتذب نظرك قفل بابي بالذات؟ قال وهو يرفع منظاره على قصبة أنفه: أنا دكتور رفعت إسماعيل، مصري الجنسية، وهذا هو هنري شيلدن، خبير كمبيوتر أمريكي. أما سبب توقفي أمام بابك فهو ضعف بصر الذي جعلني أخلط بين رقم 29 ورقم 28 بالأرقام العربية. الأرقام العربية هي الأرقام التي يستخدمها الغربيون الآن على غرار 29 و 28، أما ما نستعمله نحن في العربية فهو أرقام هندية 29 و 28. إن الاستجماتيزم يجعلني أكمل دائرة التسعة بصريا لتصير ثمانية، وأظن أنها غرفتي أنا. وفي شيء من الخجل غمغم: إنني دسست مفتاحي في قفل بابك 10 مرات منذ جئت للفندق. كنت أنا شارد الذهن أفكر في مغزى مقاله: إن هذا منطقي ومتماسك إلى أقصى حد. ها هي ذي خادمة الغرف تمر أمامنا بقامتها الرشيقة الفارعة، من يملك المفتاح سواها؟ إنها مرتبكة تحاول ألا تلتقي عينانا، فهل هذا اعتراف منها بالأمر؟ لن أستطيع إثبات جرمها أبدا، لكني أستطيع أن أحذرها وستفهم هي ما تريد فهمه. ربما كان هذا الرفعة واهما، لكن الحقيقة لا يمكن دحضها، هي أن القلادة اختفت وأن السارق لا يعرف ما ينتظره. إنك لا تستطيع الخلاص من شاكال أبدا. الجزء الثالث: أمسية ما تحكيها ماس جونز. إن الحر يتزايد في الغرفة، لو أنصفت القول لقلت إنني أحترق. قالت ميس جونز: رقيقة هذه الفتاة، وأعتقد أنني أميل لها بشدة. هي كذلك تميل لي بنفس القدر، ومنذ جاءت فندقي أدركت كم هي جميلة وفقيرة وطموح. كان في أعماقها شيطان ملول متقلب يبحث دوما عن الأرقى والأفضل، وكنت أعرف أن نزلاءنا أولاد الشياطين يحدثونها ليلا ونهارا عن جمالها وعن الأشياء الرائعة التي تستحقها لو أنها فقط تنازلت قليلا. ليلا ونهارا تسمع هذا الكلام الفارغ وتبدل مفاهيمها بالتدريج. لهذا أدركت أنني يجب ألا أتركها. إن تربيتي الدينية الصارمة علمتني أن البشر جميعا خراف ضالة يجب أن نرعاها. وكان الساقي الأيرلندي الوسيم باتريك أوكونور يلاحقها باستمرار، عيناه تعبان من ينبوع وجهها الشيق ولا يضحك سوى حين يراها. وكنت أرتاح لهذا الفتى الدمث الخجول وأجد فيه رجلا نبيلا بمعنى الكلمة. وكأنني أخطب لابنتي اخترت لها هذا الشاب، لكن باتريك كان يمثل لها الحياة الأبدية في هذا العالم الذي تمقطه، عالم بلا أحلام ولا طموحات. إنه سيقدم لها الإخلاص بينما هي بحاجة للفراء، سيهديها الأحلام بينما هي ترغب في سيارة فاخرة، سيعطيها الحنان وهي لا تريد سوى فيلا أنيقة. كان طبيعيا أن تمقطه ولا ألومه على هذا. في تلك الآونة كان فندقا يعج بهؤلاء الزبائن الذين اعتدنا وجودهم والذين يشكلون شرائح معينة، فمنهم العجائز الإنجليز المتحفظون الذين يقطرون أدبا وتهذيبا، والشباب المتهتك المتظرف، وزهور الحائط، ورجل أمريكي مصري أصلع يدخن كالقمامة المحترقة، وهذان بالذات لا يمكن تصنيفهما تحت أي قائمة. وكنت أنا كعادتي منذ شهور أفتح عيني من النوم ثم أمد يدي إلى المقبضين النحاسيين عند رأس السرير فأديرهما لأرى ما يختفي تحتهما. فالشيء الذي لا تعرفه جين هو أنني معتادة رؤية ما تخبئه داخل هذين المقبضين حاسبة الحمقاء أنني لا أعرف. ومن هذا المخبأ المشترك عرفت كل شيء عن مدخراتها وعن حبيبها القديم جيمي وعن هواياتها، كل شيء، على أن ما ضايقني كثيرا هو أن تخدعني. هي لم تسرق شيئا ولم تفتش حاجياتي، لكن هناك خديعة ما في كل هذا. أن تخفي أسرارك في غرفة شخص آخر له عمل غير أخلاقي بكل المقاييس. جاء المساء ودخلت غرفة النوم، وكعادتي مددت يدي وأخرجت الكتاب المقدس، ثم فككت خصلات شعري الأشيب وبدأت أقرأ. لا أدري السبب الذي جعلني أمد يدي للمقبضين باحثة عن أسرار جديدة. ما دامت الفتاة ارتضت خداعي، فليس خطأ مني أن أطالع ما تخفيه في حجرتي. هذا هو أبسط حقوقي. وهنا وجدت القلادة، قلادة من الذهب عليها نحت لوجه إفريقي مفزع. ماذا جلب هذه القلادة لها؟ هل سرقتها؟ مستحيل، إن كل حجرات الفندق ملأى بما يمكن سرقته، وهي تدخلها جميعا، فهي ليست سارقة أبدا. إذن فهذه القلادة هدية، هدية ممن؟ ولأي غرض؟ إن ثعابين القلق تنهش قلبي. أتمنى ولا تندهش أن تكون القلادة مسروقة. لا أريد للفتاة أن تتحول أو تكون تحولت إلى أبشع مهنة في التاريخ. إنها ابنتي، وأنا أعرف كيف أحميها من نفسها، وألتهم فؤاد من يؤذي شعره، مجرد شعر من رأسها. وهنا شعرت بها تقترب من باب الحجرة. أخفيت القلادة وشرعت أتظاهر بقراءة الكتاب المقدس. كانت تحمل لي عشائي وزجاجة الدواء. حاولت أن أجعلها تفصح عن شيء، أي شيء. لمحت لها بما يساورني من مخاوف، وحاولت أن أقنعها بأن تقبل باتريك عريسا لها. كعادتها تنمرت وأبت أن تصغي لكلمة واحدة، ثم إنها استأذنت في الانصراف فأذنت لها، وبأصابع مرتجفة أخرجت لفافة تبغ من تحت الحشية وأشعلتها. جلست وحدي في الظلام الذي اعتدته أقلب القلادة بين أناملي، ثم إنني نهضت فأحكمت إغلاق الباب وعدت للفراش. غريب أمر هذه القلادة، كأنها تعويذة أو حجاب قديم. وعلى ظهرها وجدت نقوشا عجيبة، فتناولت منظاري وشرعت أتأملها. عجيب هذا، هذه ليست حروف لغة أعرفها، لكني برغم ذلك أفهمها. ثمة كيان يخاطبني من عهد سحيق، يشدني إليه، يحرق عظامي ويجذب أعصابي. العرق يتكاثر على جبيني، وجلد ذراعي يستحيل إلى جلد أوزة. أنت قربان شاكال الجديد، لا بد من النار تأتي إلى النار، وإلى الدخان يصير الدخان، وفي الرماد يفنى الرماد. تعالي إلي ملبية ندائي، يا دم دمائي ويا ابنة أبنائي. كنت أنتفض، شيء ما يجذبني معه إلى حفرة بلا قرار، بلا قرار. وحين انتبهت لنفسي كانت ساعة كاملة قد مضت. هو ذا شاكال حاملا مشعله السرمدي يقف بانتظاري على باب الجحيم. غريب كل هذا، يا دم دمائي وابنة أبنائي، في الرماد يفنى الرماد. الحر يتزايد في الحجرة. نزعت الكنزة التي أرتديها فوق ثياب النوم، لكن حرارة جسدي تزداد، تزداد. أنت قربان شاكال الجديد، الحرارة تزداد، تزداد. لو صح القول لقلت إنني أحترق، لكن هذا مستحيل، لا يوجد شيء كهذا. الحرارة تزداد، تزداد. و الجزء الرابع، أسطورة شاكال، يحكيها دكتور رفعت إسماعيل. هذه الحروف كتبت بلغة لا أعرفها، ولكن صبرا إنني أفهمها، أقسم على ذلك. مرة جديدة أعود، أنا دكتور رفعت إسماعيل. لسرد الأحداث، حكيت لكم الظروف التي جاءت بي إلى الفندق، وعرفتم شيئا عن ظروف إجازتي. بدأ دوري في هذه القصة في اللحظة التي صعدت فيها لغرفتي مع هاري، وهي كما تعرفون الغرفة رقم 28، وكان الاستجماتيزم الذي بليت به في نظري يجعلني عاجزا تماما عن رؤية الجزء المقطوع ما بين خطين على امتداد واحد بل أكمنه في شبكيتي على الرغم مني، وهكذا تحول 9 إلى 8 دون سابق إنذار. وكنت في كل ليلة أدس مفتاحي في كالون باب الغرفة رقم 29 ثم أفطن بعد محاولة عقيمة إلى خطأي، إلا أنني في تلك الأمسية لاحظت تلك الخدوش في قفل الباب، ودارت مناقشة بيني وبين هاري حكاها لكم اللورد كينزي، فلا داعي لأن أثير مللكم بإعادتها مرة أخرى. وكما فهمتم تركزت شكوك اللورد كينزي في خادمة الغرف الحسناء، وهو شك له ما يبرره في الواقع ونحن معه. وكنت أتبادل الحديث مع اللورد كينزي حين خطر لي خاطر غريب. تعلمون أن لي خبرة لا بأس بها بأساتذة الجامعة الإنجليز المتحذقين، وأشم لهجتهم الإكسفوردية دون عناء. هذا الرجل ليس لوردًا، بل هو يقلد أساليبهم بأسلوب فج يوشك أن يكون هزليًا. لكن من أنا حتى أفتي في هذه الأمور؟ إذا كان الإنجليز أنفسهم لم يلاحظوا ذلك، فمن الغرور أن أزعم أنني عبقري. وهنا سمعنا الصرخة الرهيبة المألوفة. نار! نار! مع هاري أرقد إلى مصدر الصوت. نار! نار! ونزيلة إنجليزية شمطاء تقف بقميص النوم في الردهة تردد في هلع هذه العبارة. سألها هاري في نفاذ صبر. أين؟ نار! قلت أين؟ أشارت في هستيريا إلى الجزء السفلي من أحد الأبواب الموصدة، إلى الدخان المتسرب كأنه حشد من الثعابين الرمادية يفر من الغرفة. نعم، رائحة الحريق تتزايد، فكيف لم نشمها من قبل؟ غرفة من هذا؟ غرفة ميس جونز مديرة الفندق. يا للمصيبة، لابد أن العجوز تدخن سرا، أو كما يحدث دائما مع العجائز نزلت بشمعة تحت الفراش لترى ما إذا كان هناك لص يتلصص عليها. يجب عمل شيء. رفعت، تعال نهشم الباب، قالها هاري وقد توترت عضلاته وتناثرت خصلات شعره الأشقر على جبينه. وفي عنف بدأنا نهشم كتفينا، معذرة، أعني نهشم الباب، غير ناسينا من حين لآخر أن ننادي في هستيريا ميس جونز بلا جدوى طبعا، فالمرأة حتما قد ماتت أو كادت. وفجأة انفتح الباب وقد سئم المقاومة، كان الدخان يملأ الجو، وبصعوبة استطعنا أن نتبين الجسد الجالس على الفراش. كلا، أعني الجسد الذي كان جالسا على الفراش. لم يعد هناك شيء سوى ألسنة من اللهب الأزرق تتصاعد منها سحابة كثيفة من الدخان. والغريب أن قميص نوم العجوز لم يحترق، حيث ارتمى على حافة الفراش خاويا من الجسد الذي كان به. تبادلت أنا وهاري نظرة حيرة، لقد فهمنا ما حدث، لكننا بعد لم نفهم كيف حدث. سأحاول هنا أن أكون مختصرا وأريحك في كل ما قيل، ومن ذهول الواقفين والصراخ الهستيري لخادمة الغرف جان والنظرات الخرساء للورد كينزي الذي ساقته قدماه إلى الحجرة. هل كانت في تلك النظرات لمسة من الذعر، لمسة من ذعر الأرنب الذي أيقن أن الثعلب لم يفقد أثره برغم كل المناورات التي قام بها؟ لا أعتقد أنني دقيق الملاحظة إلى هذا الحد. لابد أنني بعدما فهمت القصة أقنعت نفسي بأنني رأيت هذا التعبير على وجهه. شيء أخير أحب أن أضيفه، فهناك على الفراش عند قدمي المرأة، أعني حيث كانت قدماها، كانت هناك قلادة غريبة الشكل تمثل وجها غليظ الشفتين لا يوحي بالاطمئنان أبدا. كان الزحام شديدا في الغرفة، لذا آثرت أن أضع هذه القلادة الذهبية في جيبي حتى أسلمها للشرطة فيما بعد. إنها ثمينة، هذا مؤكد، ولم يعدم المرء واحدا يدسها في جيبه، ليس لتسليمها للشرطة طبعا. في الوقت المناسب دسست القلادة، حين التقط عيناي بالعينين المرعوبتين لهذا اللورد كينزي، كان يبحث عن شيء ما بلهفة لا أدري سببها. هذا الرجل يخفي جنونا خطرا، كذا قلت لنفسي وعزمت على أن أكون على حذر منه. ولكن ما هي هذه القلادة؟ من الواضح تماما أنها تعويذة أو شيء من هذا القبيل. لا أعتقد أن صائغا معاصرا مهما بلغ من خبال يمكن أن يصمم شيئا بهذه البشاعة. إنها القبح المجسم دون مبالغة. على كل حال، لا مانع من إلقاء نظرة عليها على انفراد في حجرتي قبل أن أسلمها للشرطة. شققت طريقي بين الأجساد وسحب الدخان المنقشع، وفتحت باب غرفتي وأغلقته ورائي، وأشعلت لفافة تبغ. خلعت منظاري لأتمكن من رؤية أوضح، ومن جيبي أخرجت القلادة وضيقت عيني لأتأملها. هذه النقوش إنها مكتوبة بلغة مجهولة لي، ولكن إنني أفهمها، أقسم على ذلك. هذه الكتابة لها صوت، صوت يدوي في أذني منذ الماضي الغابر، وها أنا ذا أسمعه يجلجل: أنت قربان شاكال الجديد، لأنه من النار تأتي النار، وإلى الدخان يصير الدخان، وفي الرماد يفنى الرماد. ما هذا الكلام الفارغ؟ كأنه سجع الكهان. تعال إلي ملبيا النداء يا دم دمائي وابن أبنائي. ها هو ذا شكال يقف على باب الجحيم بانتظاري حاملا مشعل الأبدية. إنه يريدني، جاء من أجلي أنا. غريب هذا، إنني مفتون تماما، العرق يغمر جبيني وجلد ذراعي ينتصب كالإوزة، إنني لا أملك حراكا، إنني مسحور، إنني تحت تعويذته كما يقول الإنجليزي. الحر يشتد، لا أدري السبب، لكن شكال ينتظرني، وليس من الحكمة أن أبقيه أكثر من... رفعت، أنت هنا؟ هذا صوت هاري أخرجني من دوامة الأيوفوريا التي بدأت أذوب فيها حتى القاع. إنه يقرع الباب مناديا. استدرت وفتحت الباب متنهدا الصعداء. ماذا بك؟ تبدو كأنك كنت في حمام بخار. هتف هاري في دهشة، وخلف كتفه رأيت ذلك اللورد الإنجليزي المزعوم يرمقني في نظرة غير معهودة منه، نظرة فهم، نظرة من يقول إذن فالأمر كذلك. ورأيت عينيه تتصلبان على القلادة التي كانت في يدي. دخل الرجلان الغرفة وتلفت هاري حول كتفيه، ثم هتف في غباء مستفز: لكن حرارة الحجرة عادية، فمن أين جئت بكل هذا العرق؟ هو عرق الخجل. لم أكن أنا قائل هذه العبارة، بل هو لورد كينزي. الطريف أنه قالها وهو يرفع شيئا ما ويصوبه نحونا. الأطرف هو أن هذا الشيء هو مسدس صغير جميل المنظر. صاح هاري في هستيريا وهو يبتعد عن مرمى المسدس: لورد كينزي، ما معنى هذا؟ بلهجة رصينة غمغم اللورد وهو يتخذ لنفسه موضعا أكثر استراتيجية: معناه أن هذه القلادة تخصني أيها السيدان، وأنني مستعد لعمل أكثر الأفعال جنونا كي أستردها. ثم ابتلع ريقه وهتف في مرارة: إذن أنتما من سرق حجرتي وتظاهرتما بمساعدتي. ولكن ما الذي... هذه القلادة في كف زميلك المصري، إنها دليل كاف. وعلى كل حال، أنا لا أريد استرداد القلادة لأنها ثمينة أو أثيرة إلى نفسي، بل لأنها، فلنقل، إنني أنقذكما بهذا العمل. ومد يده نحوي كمن ينتظر شيئا. والآن هيا. لم أكن أنا قد تفوهت ببنت شفة منذ دخل غرفتي، إلا أن نظرة الرعب في عيني كانت واضحة، وقد لمحتها عينا اللورد على الفور، ولمحت نظرة اهتمام تتبدى في عينيه المتهمتين. ثم تحول الاهتمام إلى فهم، وتحول الفهم إلى ذعر، ثم تحول الذعر إلى شفقة، وسمعته يهمس من بين أسنانه: أنت قرأت النقوش؟ أنا؟ يا لك من تعس، لقد أصابك ذهول شاكال، أنت لا تستطيع الخلاص من شاكال أبدا. شاكال، هذا هو الاسم الذي قرأته على القلادة منذ ثوان. إن هذا رجل يعرفه، إذن فالقلادة قلادته. ولكن من هو شاكال؟ وما سر هذه الهلوسة التي أصابتني؟ كان اللورد قد أعاد المسدس إلى جيبه ومعه القلادة، ثم تناول ذراعي مقتادا إياي إلى داخل الحجرة. أعتقد أن هناك نقاط عدة يجب أن أوضحها لكما، كما أنكما لا تبدوان لي سارقين. ثمة سوء تفاهم على طول الخط، أو هذا ما أرجوه. دعوني أشرح لكما قصتي. وفي الساعة التالية حكى لنا اللورد كينزي أو دكتور هنري بنسن قصته التي سمعتموها في الجزء الثاني على لسانه. لن أعيدها عليكم، لكن اسمحوا لي أن أترككم قليلا حتى أسمعها منه، ما دمتم جميعا قد عرفتموها قبلي. إذن فأنا القادم، أنا القادم. لقد صدر حكم الإعدام حرقا علي، ولا أمل في استئناف ولا معارضة ولا هرب، فقط علي أن أنتظر حتى يقرر هذا الأخ شاكال ميعاد التنفيذ. أشعلت سيجارة بيد مرتجفة. لماذا أنا بالذات تمكنت من قراءة هذه الحروف اللعينة؟ متى قال هاري إنني نحس حقيقي؟ ولماذا وأي شيطان دفعني لأن آخذ هذه القلادة؟ كنا جالسين على الأنتريه الأنيق الصغير في حجرتي، غارقين في خواطرنا السوداء، وقد أدرك كل منا حقيقة موقفه. قال دكتور هنري وهو يتحاشى النظر لي: كذا ترى، لابد أن العجوز هي سارقة القلادة. هذا هو الاحتمال الأقرب للصواب، خاصة وأنها تملك فرصة الحصول على المفاتيح. وعلى كل حال، لقد دفعت ثمن جريمتها غاليا، أفظع ثمن لجريمة سرقة في التاريخ. حك دكتور هنري رأسه مفكرا، ثم وضع يده على ركبتي وتساءل: دكتور رفعت، لا تقنط، لاحظ أن لديك مزية لم يحظى بها واحد من ضحايا شاكال السابقين، هي أنك تعرف بالتفصيل الممل ما ينتظرك. مضغت سيجارة في تعاسة، غمغمت: حقا، هي لي من محظوظ. ثم إننا لن نتركك أبدا وحتى تحترق. يا له من خبر مبهج. والآن هل فسرت لنا معنى هذه النقوش؟ في شرود تأملت أظافري ودفنت عقب السيجارة في المطفأة. الواقع أنني لا أدري كيف أصف ذلك. إن الأمر ليس قراءة النقوش قدر ما هو إحساس عام بمعناها. أنت تفهمني، أليس كذلك؟ نعم، لم أفهم. إنه نداء عام، نداء في أعصابك وعقلك وخلاياك، نداء لأن تكون قربان شاكال. هتف هاري في توتر، وقد استعاد عصبيته القديمة وانفلات أعصابه بسرعة مذهلة في الواقع. دعونا من هذا الهراء ولنبدأ في التفكير. ما هي الطريقة المثلى إن وجدت لإنقاذ رفعة من الاحتراق الذاتي؟ قلت وأنا أحاول التظاهر بالثبات: ثمة نقطة تحتاج للتوقف عندها، لماذا لم أحترق بعد؟ قال دكتور هنري في ثقة: لأنك مع آخرين، كل حوادث الاحتراق الذاتي حدثت لأشخاص وحيدين، ولولا دخولنا الغرفة في لحظة الذروة لكنت قد... في حماسة صاح هاري: هذا هو الحل، إننا لن نتركك لحظة يا رفعت، سنقوم بتبديل ورديات لمرافقتك، وهكذا لن يجد شاكال الفرصة أبدا كي يدعوك إليه. قلت في ملل وأنا أدفن سيجارتي: ليس هذا حلا، هناك دائما لحظة ما أدخل فيها دورة المياه أو الحمام، لا تزعم أنك متحمس إلى حد مرافقتي هناك، وهذه اللحظة ستكون كافية، ثم إنني لن أجد الرفق البشرية طيلة حياتي، مستحيل هذا، دعك من أن الحياة التي لا يسمح لك فيها بأن تكون وحيدا هي ليست حياة، بل هي لا داعي لها أصلا. قال دكتور هنري: على كل حال هو حل مؤقت، وحتى نجد حلا أكثر جذرية. أكثر جذرية؟ همست في مرارة ساخرة: كالموت. إنه الفجر، في الخارج تتبادل العصافير عبارات السباب المختلفة، وأشعر بالهواء البارد البكر يتسرب من النافذة، فلا تتحمله شعيبات التي اعتادت التلوث فأسعل. ينهض هاري من جواري بالفراش مجفلا ثم يعاود النوم. أعرف كل هذا وأفهمه، لأنني ببساطة لم أنم بعد. رفعت عيني من تحت الغطاء بحذر، فوجدت هنري جالسا على أحد مقاعد الأنتريه، وقد أضاء أبا جورا خافتة يطالع على ضوئها كتابا صغيرا له غلافا سميكا، وأمامه القلادة اللعينة. دكتور هنري، همست في كياسة محذرا أن أوقظ هاري، هل أنت لم تنم بعد؟ وكيف أنام؟ أنت كذلك لم تنم بعد، إن صوت أنفاسك المضطربة لم ينتظم قط. وثبت من الفراش وسرت حافي القدمين إلى حيث جلس، وتربعت على مقعد بجواره، وألقيت نظرة فضولية على الكتاب الذي يحمله. كان له عنوان عن الميثولوجيا اللاتينية. آها، أنت تبحث عن شاكال. للأسف إن ما كتب عنه بسيط جدا، نحن عمليا نجهل كل شيء عنه. أعتقد يا دكتور هنري أنك تبحث في اتجاه خاطئ. ماذا تعني؟ أشعلت سيجارة وحككت مؤخر رأسي في إنهاك. أنت تبحث عن إله وثني لم ولن يوجد. المشكلة ليست هي شاكال، بل ما يحيط به من سحر أسود بثه كهنته. أنت تؤمن بالسحر الأسود إذن؟ تماما، لكن أستبعد تلقائيا أي نظريات تبنى حول شاكال وإيزيس وجوبيتر وغيرهم من الأرباب الوثنيين الذين أفرزتهم مجتمعات التخلف وتعدد الآلهة. إذن مشكلتنا هي تعويذة السحر الأسود وليس شاكال ذاته. ثم إنني أغمضت عيني وبدأت أحاول التذكر. ها هي ذي الكلمات التي سمعتها أو قرأتها تعود لذاكرتي ببطء، مذبذبة لكنها واضحة تماما. لأنه من النار تأتي النار، وإلى الدخان يصير الدخان، وفي الرماد يفنى الرماد. جميل، وهل هذا كل شيء؟ لا، هناك دعوة. نعم، هي كذلك: تعال إلي ملبيا ندائي يا دم دمائي وابن أبنائي. إن الأستيك كانوا يظنون شكال أبا البشر جميعا، وهذه الكلمات بأية لغة سمعتها؟ نفث الدخان محاولا التذكر. قلت لك لا أدري، إنه انطباع عام بالمعنى، لغة هي فوق كل اللغات، لغة تفهم وتحس لكنها لا تكتب أو تقرأ. هل أبدو مخبولا إذ أقول هذا؟ بتاتا، إنك تتحدث عن نوع من التخاطر. هو كذلك، قال دكتور هنري وهو يضع ساقا على ساق. إنني أسأل نفسي عن معنى هذه الكلمات. ربما كانت نوعا من المحسنات اللفظية، ولربما كان لها معنى غامضا هام. تبدو لي نوعا من التهريف. ضيق عينيه في شرود وغمغم: من النار تأتي النار، إلى الدخان يصير الدخان. ليست هذه مجرد بلاغة، وأقسم على هذا. قالها وأطفأ مفتاح الأباجورة، لأن ضوء المصباح الناعس بدأ يتسرب عبر ستائر النافذة. أقسم على هذا. وهنا سمعنا صوت طرقات على الباب. الجزء الخامس: لهيب الحب. يحكيه باتريك أوكونور: إن الحب من طرف واحد لهو اللهيب بعينه، اللهيب الذي لا تطفئه كل أنهار الأرض. إنني أحترق يا سادة، أحترق حقيقة لا مجازا. يقول باتريك: أيرلندي، نعم. حاد الطباع، نعم. حار العواطف، نعم. لكن كبريائي التي ورثتها عن جدودي كانت أقوى من عواطفي. يقول توم جونز في المذياع المقطع العذب من أغنيته الأخيرة: لماذا يا حبيبتي دليلة؟ كنت أدرك أن الفتاة لا تناسبني، لكنني كنت ضائعا كعبد لا يملك بشر أن يعتقه. هل رأى توم جونز حبيبتي جان؟ بالتأكيد رآها، وإلا فكيف ومن أين جاء بهذه النبرات المتحشرجة المبحوحة المحتضرة؟ صوته يندي بالدموع واللوعة. إنه يفهم ما أحس به خيرا مني. لكني أيرلندي، ولأنني كذلك سأطوي لوعتي في ضلوعي وأبتسم. منذ جاءت إلى الفندق وهي تعذبني، قاسية جدا، ساخرة كانت، لكن فؤادي ذلك المعتوه لم يجد سواها كي يتعلق به. وأنت تعرف قسوة الفتيات وبرودهن حين علمنا أنهن لا يرغبن في الرجل الذي يخطب ودهن. هي لا تريدني، وتعرف أنها لن تريدني أبدا في الفترة القادمة، لهذا لا تعبأ بي. كل عناية الرجولية بها، كل شهامتي، كل الخدمات والتضحيات الصغيرة اليومية التي أقدمها لها تعتبرها هي من صميم حقها في الحياة، ولا تكلف نفسها حتى مجرد الشكر. أنا الذي لا أملك شيئا، أنا الذي لا أحد لي، أهيم بك، أريدك، أنا لا أحد، بلا شيء أمنحه لك سوى أنني أحبك. توم جونز. فندقنا يعج بشرائح النزلاء الذين اعتدناهم. دائما هناك زهور الحائط والعجائز الذين يرمقون كل شيء في فضول واشمئزاز، غالبا ما يكونون إنجليزا وأنا أمقط الإنجليز، والشبان المستهترين المرحين دعك من الأمريكي الأشقر ومرافقه المصري الأصلع النحيل الذي يدخن كأحد آبار جهنم. كان الجميع عاكفين على طعام الإفطار حين صعدت في الدرج إلى الحجرة رقم 29 باحثاً عن جان. كنت بحاجة دائمة إلى أن أراها بقربي، رغم علمي التام بأن هذا لن يفضي سوى إلى المزيد من العذاب. وحين دخلت الحجرة وكان بابها مفتوحاً، وجدت حبيبتي في مأزق غير عادي. أنتم قرأتم الجزء الأول وتعرفون تماماً ما حدث، لهذا لن أعيد السرد، فقط أقول لكم إنني كنت مسروراً لأنني ساعدتها برغم تبجحها وفظاظتها الشديدة معي. لم أكن لأتركها في مأزق كهذا أبداً. وعلى كل حال، كنت قد أزمعت إذا ما ساءت الأمور أن أزعم أنني مقتحم الغرفة، وهي حركة فروسية لا أبغي عنها أجراً، إنما هي عرفان بالجميل لأجدادي الأيرلنديين الذين منحوني دماء الشهامة. وحتى حين أبديت سروري لانتهاء الأزمة، كان ردها وقحاً عنيفاً إلى درجة أن الدمع كاد يطفر من عيني، وهمست: أنت قاسية يا سندريلا. كانت تجرع اللبن كقطة هائلة فرغت لتوها من التهام فأر، لكني لست فأراً ولن أكونه. يقول توم جونز، وقفت هنالك تضحك. رفعت السكين في يدي فكفت عن الضحك. عبقري هذا توم جونز، أحقا لم يرها بعد. لقد تجاوز مرحلة وصف أدق مشاعري إلى مرحلة التنبؤ لي بما ينبغي عمله وما سيكون. لماذا؟ لماذا يا حبيبتي دليلة؟ ولذلك، وقبل أن يأتوا ليهشموا الباب، اغفر لي يا دليلة، فلم أكن لأتحمل أكثر. كنت هناك حين سمعت صوت الصراخ والعويل قادما من جهة غرفة المسنة جونز، وشممت رائحة الشياط، ولمحت الرجلين المصري والأمريكي يحاولان تهشيم الباب حتى نجحا في اقتحامه فجأة، ودخل حجد من القوم الغرفة، وسمعت كلاما كثيرا عن المسنة جونز التي احترقت حية. كنت أبحث بعيني عن جين وسط الزحام، كانت ملقية برأسها على صدر إحدى النزيلات الشمطوات وهي تنشج في هستيريا، وقد انتثر شعرها على وجهها الوسيم. أنا السبب، ما كان يجب أن... كلام كثير مختلط لم أفهم منه حرفا. عما تتحدث هذه الفتاة؟ دنوت منها وربطت على كتفها وبأرزن صوت همست: جين يا ملاكي، ماذا قد حد؟ كالملسوعة وثبت وكأن يدي هي عقرب وجدته على كتفها، وبجنون صرخت: ابتعد عني، أنت السبب في كل هذا. أنا السبب؟ كيف؟ لا أذكر أنني أحرقت المرأة على الأقل في الساعة الماضية، على أنني أستطيع استنتاج أن شيئا قد حدث، وهذا الشيء له علاقة ما بما اقترحته صباح اليوم. وعدت لغرفتي منهكا، كنت أعرف أن دورا هاما ينتظرني باعتبار الرجل الوحيد الموجود في إدارة الفندق، لكنني لم أكن في حال تسمح لي بالقيام بهذا الدور. سيستدعي أحدهم، فلماذا أكون أنا؟ الشرطة ورجال الإطفاء والإسعاف، إن يوما شاقا ينتظرني حتما، ولا بد أن أنال قسطا من الراحة. سيكون هناك شهود كثيرون يؤكدون لرجال الشرطة أنهم سمعوا الفتاة تتهمني بأنني السبب، فماذا أقول ساعتها وكيف أفسر؟ ثم السبب في أي شيء بالضبط؟ ليتني أستطيع الفهم. على أن رجال الشرطة تمكنوا من إيقاظي. كانت ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي حين قرعوا بابي، وكانت حفنة من الضباط المنهكين محمر العيون، معهم مفتش بدين يرتدي المعطف الكاكي اللون الذي يرتدونه جميعا، وبدأوا يتأملون غرفتي في فضول، على حين أخرج المفتش مفكرة صغيرة وقلما من الرصاص وشرع يسألني السؤال التقليدي الأبدي: أين كنت حين حدث الحريق؟ ثم: لماذا انعزلت في غرفتك بعدها ولم يرك أحدا؟ كنت مرهقا مصدوما يا سيدي. يقول الشهود إنهم سمعوا الآنسة هاربروك تلومك على أنك السبب. السبب في ماذا؟ إنني من يسأل والآن أجب. البينة على من ادعى. إن ميس هاربروك في حال لا تسمح بالاستجواب. على كل حال، دعني أؤكد لك أن كل ملابسات هذا الاحتراق تدل على أنه حدث دون يد بشرية. لا نعتقد أنه انتحار ولا أنه حادث، لكننا واثقون أن هناك تفسيرا ما، فهل نجده لديك؟ للأسف لا. يقول المفتش وهو يعيد المفكرة إلى جيبه وينهض: طبعا لا داعي للتأكيد أننا بحاجة إليك في الأيام القادمة، فلا تذهب بعيدا إلى أن أخبرك أننا فرغنا منك. ليكن سيدي. ما أغربها وما أطولها من ليلة، كانت خيوط الفجر تتسرب عبر الستائر، وكان النوم قد خصمني حين خرجت من حجرتي أجوب ردهات الفندق المظلمة وفي رأسي ألف خاطر. كنت أمام الغرفة رقم 28 حين سمعت صوت أحدهم يهم بفتح الباب، فوثبت بخفة للوراء برد فعل غريزي لأرى القادم واقفا وحدي في الظلام. لمحت خيالا مألوفا يغادر الغرفة، خيال امرأة، بالتحديد خيال جان. ماذا تفعلين يا جان في هذه الساعة هنا؟ وكانت الإجابة سريعة للغاية، إذ لمحت خيال ذلك الرجل الأصلع النحيل الذي يدخن بشراهة. لمحته مدثرا بالظلام يقف مودعا إياها على باب الحجرة، وكان يرتدي البيجامة. سمعته يناديها في رفق: وداعا يا صغيرتي. وسمعتها تلتفت نحوه لتهتف في شيء من اللوعة: وداعا، لقد استرحت الآن. وفي خفة الغزلان شرعت تهرول عبر الردهة عائدة لغرفتها بينما أغلق بابه. إن هذا الذي رأيته ليس له سوى تفسير واحد. ومع من؟ جان؟ مع هذا الخفاش الأصلع؟ مع هذا الثعبان الذي ينفث الدخان كالغلاية؟ أي انحدار في ذوقك وأي ابتذال؟ نيران الغيرة تلتهب في صدري وتحرق أطراف أعصابي. كانت معه في حجرته في ساعات الفجر الأولى، بالتأكيد ليس لتنظيف الغرفة ولا للعب الشطرنج. وأنا البائس المحتضر الذي حارب من أجل أن يقع على شبكية عينيك دون جدوى، وها أنت ذي تبحثين لديه عن السلوى، عن العزاء، عن نسيان الجروح التي خلفها فيك مصرع مس جونز. لقد رأيت الضوء عبر نافذتها في تلك الليلة، رأيت دليل خيانتها، وقد سقطت ظلاله على ستائرها. كانت امرأتي، وحين خانتني غاب وعي عني. لماذا؟ لماذا يا دليلة؟ كنت أدرك أن الفتاة لا تناسبني، لكني كنت ضائعا كعبد لا يملك بشر أن يحرره. هكذا ترنم توم جونز، وهكذا سمعت كلماته. وحين أشرق الصباح، وحين ذهب ذلك الرجل، كنت هناك. عبرت الطريق إلى دارها ففتحت لي الباب ووقفت هنالك تضحك. رفعت السكين في يدي فتلاشت ضحكتها. كان قلبي يعمل بسرعة، بمعنى أصح لم يكن لعقلي دور فيما يحدث. انتقل مركزي الحركي إلى الصدر ليسيطر على خلاجاتي وتصرفاتي، فقط ظل عقلي يراقب ما يحدث. توجهت إلى المطبخ وأخذت سكينا، أكبر سكين وجدتها هنالك، ودسستها في ثيابي. سيكون أمر جان سهلا، أما الآن فمن واجبي أن أتخلص من هذا الوغد أولا. لن أكون نذلا مثل توم جونز فأترك الرجل سالما وأنتقم من المرأة، بل سأبدأ بالرجل. اسمه رفعت إسماعيل، في العقد الخامس من عمره، مصري الجنسية، أعزب وطبيب. أحب أن أعرف كل شيء عن أول إنسان أقتله في حياتي. هذا التعس لن يعيش ليدخن علبة سجائر أخرى. في تؤدة كخطى القدر أمشي نحو غرفته وأقرع الباب. صوت رجل يتنحنح وخطى تدنو من الباب. سامحيني يا دليلة، لم أكن لأتحمل أكثر. الجزء السادس، عن باتريك وجان وآخرين، يحكيه هاري شيلدون. قفل مهشم ليلا، عجوز محترقة عند منتصف الليل، حسناء مذعورة عند الفجر، عاشق سفاح مع بداية اليوم، إله إزتيكي غاضب، تبا لها من عطلة، وتبا لرفعة إسماعيل من رفيق في الإجازات. يقول هاري: في غرفة رفعة ظللنا طيلة الوقت نناقش مع عالم الآثار الإنجليزي هنري بنسون سبيلنا للخلاص من لعنة شاكال، وكما عرفتم استقر رأينا على ألا نترك رفعة وحيدا لحظة واحدة، وهو كما تقدرون ليس حلا جذريا، إلا أنه كان كاف إلى أن نجد طريقة أفضل. أما عن نفسي فلم أحاول أن أنظر إلى القلادة، فلربما وقع المحظور واستطعت فهم الكلمات المكتوبة وعندئذ لا أذكر متى نمت جوار رفعت في الفراش على حين جلس دكتور بنسون يطالع بعض الكتب في ركن الغرفة على ضوء الأباجورة الخافت. أية كوابيس زارتني، أي هلع شعرت به. كنت مرة مومياء مشتعلة يسيل منها الوهن في احتمال همجي، ومرة كنت أرقد مفزوعا بين الأحراش بينما يطاردني شيء لا أدري كنهه لكني أخشاه كثيرا. كنت أسمع سعال رفعة الخشن فأمزجه تلقائيا بالحلم، ثم أواصل النوم باحثا عن عوالم مفزعة أخرى، وصحوت غارقا في العرق البارد. كان نور الفجر يملأ الغرفة، وعلى مقاعد الأنتريه وجدت دكتور هنري جالسا وجواره دكتور رفعت بثياب النوم، على حين كانت الخادمة الحسناء جان جالسة على مقعد ثالث مرتدية روبا على قميص النوم، وكانت الدموع في مرحلة الجفاف على خديها. ماذا حدث؟ وماذا جاء بهذه الفتاة هنا؟ وثبت من الفراش منكوش الشعر كالمجانين، ووقفت وسط مجلسهم متوقعا أن هذا كله كابوس جديد. قال دكتور رفعت وهو يشير نحوي ونحو الفتاة: مس جين هاربروك، مستر شيلدن، أعتقد أنكما يعرف بعضكم البعض. كدت أموت خجلا من مظهر المزري الذي لا أسمح لامرأة سوى زوجتي أن تراه، وهززت رأسي في حرج محييا. قال دكتور بنسون وهو يشير لي كي أجلس: لقد جاءت مس هاربروك كي تقدم لنا اعتذارا صغيرا، لقد اعترفت أنها من عبثت في حجرتي بدافع الفضول طبعا، وأخفت القلادة في غرفة التعسة مس جونز، وهي تعتقد، بل هي واثقة من أن القلادة لها دور فيما حدث، وقد جاءتنا باكية لتعترف وتريح ضميرها. وكانت قد شاهدتنا جميعا ندخل غرفة دكتور رفعت، فأدركت أن سرا معينا يربط بيننا جميعا، ولم يخب ظنها كثيرا. قلت في غباء: إذا مس جونز لم تسرق القلادة، لكنها بالتأكيد عثرت عليها وقرأت المكتوب عليها، وهذا يفسر لنا كل جوانب اللغز. قالت جان وهي ترتجف وتعض أناملها: في البدء ظننت أن تدخينها هو سبب الحريق، ثم هل كانت المرحومة تدخن؟ نعم سرا، ولم تكن تظن أنني أعرف. بدا الاهتمام على وجه دكتور هنري، وتبادل ورفعت نظرة ذات معنى، ثم قطب جبينه وغمغم: تدخين مرة أخرى، هل فهمت؟ ثم فتح أنامله وبدأ يعد عليها: أولا شمعة في غرفة فيتزجيرالد، سيجار مع لورد كنزي، لهب إسيتيلين مع اللص الذي سرق خزينتنا، سيجارة مع مس جونز ومع دكتور رفعت. سألته في حيرة وأنا أحك رأسي: هل تعني أن كل هذه الحوادث حرائق عادية؟ وكيف لم يحترق سوى الضحية؟ حتى ثيابه ظلت سالمة. لم أقل شيئا عن حرائق عادية، أعني فقط أن مصدرا للهب لا بد وأن يوجد على مقربة من الضحية، لأنه من النار تأتي النار. إن شروط الاشتعال الذاتي تتحقق إذا ما تواجد الشخص وحده وكان جواره مصدر ولو كان واهنا للنيران. في إرهاق حك دكتور رفعت صلعته وخلع النظارة: إن هذا السبب وجيه حقا للإقلاع عن التدخين. بقى أن تعرف معنى في الرماد يفنى الرماد، لأنني أعتقد أن خلاص هؤلاء التعساء يكمن فيها. أخذت أفكر عاصرا ذهني بحثا عن فكرة مناسبة للموقف. في الرماد يفنى الرماد، هل هي مجرد صيغة بلاغية؟ ما معناها أصلا؟ أنا أمقط هذه اللهجات المتحذلقة للنبوءات القديمة. وهنا وجدت دكتور رفعت يشير للفتاة في رقة وهو يرمق ساعته أن الوقت قد حان لتنصرف، فأمامها يوم شاق. نهضت الفتاة معه وفتح لها باب الغرفة، ثم حياها وعاد ليجلس معنا مشاركا إيانا حيرتنا وتساؤلاتنا. وتمضي الدقائق، ها هو ذا النهار الفتي يقتحم الغرفة بعد أن رحل الفجر الناعس. دقات متتابعة على الباب، أشرت لهما أن يظلا جالسين واتجهت للباب كي أفتحه. وجه باتريك أوكونور الساقي الأيرلندي الصميم يتبدى لي، ثم نظرة ذاهلة في عينيه، نظرة مسحت الغرفة سريعاً، وحركة تراجع لم يكملها، وسمعت صوت الرنين. السكين الذي كان يخفيها في ثيابه سقطت منه على الأرض. حاول أن يستدير، لكني لويت ذراعه بعنف، ثم وجهت له رقلة بركبتي أسفل ظهره، أطفأت حماسه قليلاً، ثم دفعته بعنف إلى داخل الغرفة. صح رفعت في دهشة وهو يعيد منظاره إلى أنفه. باتريك، ماذا أتى بك هنا؟ قلت من بين أسناني وأنا أوجه له رقلة أخرى للساقي وليس رفعت طبعاً. ماذا أتى به هنا؟ يا له من سؤال. أتى ليذبحك طبعاً. يذبحني أنا؟ وماذا فعلت له؟ هذا هو السؤال الذي سيجيبنا عنه بكل أمانة. على المقعد جلس الفتى مدارياً وجهه بكفيه، وبعد دقائق من النشيج فهمنا منه أنه ظن أن الفتاة كانت مع رفعت لغرض لا داعي لذكره. متهورون هم هؤلاء الأيرلنديون، متهورون وحمقى وعميان. رفعت، ألا تجد فتاة سوى رفعت؟ رفعت الشبيه بمكنسة تساقط القش من عليها، رفعت الذي يسعل كمصحة دارن كاملة. أعتقد يا بني أنك تسرعت كثيرا، لقد جاءتنا فتاتك كي تصارحنا بما حدث أمس في غرفتي. إن لهذا علاقة قوية باحتراق السيدة العجوز، قالها دكتور بنسون وهو يقدم للفتى قدحا من القهوة من ترموس وجده جواره. كنت قد طلبت هذه القهوة بالأمس لبداية الأمسية، وقدم له رفعت سيجارة، لكن الفتى لم يمد يده للقدح. كانت عيناه زجاجيتان متصلبتين على القلادة الملقاة على المائدة أمامنا. لمحته يرتجف يبتلع ريقه، شعر رأسه ينتصب. في هلع صاح دكتور بنسون وهو ينتزع القلادة من أمامه. يا للهول، لقد فهم النقوش. إذن هو لم يلق نظرة عليها حين وجدها مع الفتاة أمس. لكن الفتى كان قد تحول إلى كتلة من السعار البشري، وثب كالملسوع إلى القلادة فانتزعها من يد دكتور بنسون، ثم عجلني بركلة في أسفل بطني جعلت الهواء يخرج من أذني. أما رفعت المتهالك فلم يتحمل سوى دفعة واحدة جعلته يقفز مترين إلى الوراء، وفي اللحظة التالية كان الفتى يرقض هاربا من الحجرة. صرخ دكتور بنسون وهو يرقد خلفه: الحقوا به، إنه يبحث عن فرصة يستكمل فيها قراءة المكتوب، إنه يسير نحو هلاكه مفتونا. تمالكت نفسي ووثبت خلف دكتور بنسون عازما على أن أكون الأول، وخرجت للردهة. وهنا سمعت صوت رفعت يئن قادما من الغرفة: هاري، لا تتر. يا للمصيبة، لقد نسيناه وتركناه في الغرفة وحيدا. مع ماذا؟ مع لفافة التبغ التي قدمها للفتى. عدت له جرياً فوجدته في أسوأ حال، كان ساقطاً على الأرض والعرق يغمر جسده، وأكاد أقسم أن رائحة شياط بدأت تنبعث من شعره. أطفأت لفافة التبغ وساعدته على النهوض. شاكال، لقد شعر برحيلكم. اطمئن أيها العجوز، لن نتخلى عنك بعد الآن. قلت لك مراراً أن تكف عن التدخين وعن تقديم السجائر للناس. وأسند رأسه على صدري وشرعنا نمشي للردهة الخارجية. كانت هذه هي اللحظة التي دوت فيها الصرخة الثنائية المروعة. هرعنا جارين إلى مكانها، كان هذا هو المطبخ جوار الموقد المشتعل، وكان هناك جسدان متلاحمان ينبعث منهما الدخان واللهب الأزرق الكئيب. لكن أبشع ما في الموضوع هو أن ثيابهما لم تحترق. كان أحد الثوبين هو ثوب الساقي باتريك، أما الثوب الآخر فثوب جان خادمة الغرفة الحسناء. كان الجسدان يتلويان، لكن ملامحهما قد اختفت نهائيا في سحابة من الدخان والرماد. وكان دكتور بنسون عاكفا في هستيريا على دلو من الماء وضعه على الحوض يحاول ملأه ليطفئ هذا اللهب. وهنا سمعت رفعت يصيح برغم إنهاكه وهو يسد الطريق بجسده: لقد انتهى يا دكتور بنسون، انتهى، ولا جدوى من محاولة إنقاذهما. دع الرماد يفنى، ففي الرماد يفنى الرماد. وهنا سمعنا صوت التمثالين الفحميين يتهشمان، وعلى الأرض تهاوى الرماد، وسقط الثوبان المفرغان سالمين لم تمسهما النار. هل ترى؟ ها هي ذي القلادة. كان دكتور رفعت يشير إلى شيء معين بين الرماد. هل ترى؟ إنها تتفتت، تتفتت. لقد فنى الرماد في الرماد كما قالت اللعنة. بدأ الهدوء يسود المكان فيما عدا صوت ألسنة اللهب المحتضرة الأخيرة تقرقع في السكون، وسمعنا صوت نزيل أو أكثر يسأل عما حدث. كان دكتور بنسون يلهث وقد شحب وجهه كالموتى، وفي تؤده بدأ يشرح لنا ما حدث وكيف حدث. كان تفسيره مقنعاً لكنه مريع، مريع. لقد انتهت المأساة لكنها ستظل حية في ذاكرتي إلى الأبد. ومن بعيد سمعت صوت توم جونز يترنم في مذياع بعيد: اغفري لي يا دليلة، فلم أكن لأتحمل المزيد. الخاتمة. تعليق على ما حدث. يحكيه دكتور رفعت: انتهت لعنة شاكال مثل أي شيء مفزع انتهت، ومثل كل ما هو مبهج انتهت. لقد وجد الفتى الأيرلندي المطعون في عاطفته السبيل للقضاء على القلادة، فهو فهم الكلمات وأيقن أن شاكال يناديه وأنه لا بد سيلبي النداء، لكنه لم يرد أن يموت وحيدا. استجمع إرادته وجرى من الغرفة باحثا عن جان، وحين وجدها في المطبخ واقفة أمام الموقد وضع القلادة أمام عينيها. كان يعرف ويؤمن أنها ستتمكن من قراءة الكلمات، كان واثقا من هذا ثقة من أنهما سيموتان معا ما دام لن يعيشا معا. وحين قرأت الفتاة الكلمات أدركت أن شاكال يناديها، وعانقها الفتى بينما نيرانه تشتعل ونيرانها تشتعل هي الأخرى، كانا يحترقان معا. ربما للمرة الأولى في تاريخ هذه اللعنة، أية نيران انبعثت من قلب الفتى المكلوم، وأية حرارة تصاعدت من صدره الجريح. كان اللهب أقوى من قدرة القلادة ذاتها. في رماد الفتى فنى رماد الفتاة وذابت القلادة. لقد تكفل انتقام الفتى بتدمير مصدر اللعنة ذاته، وماذا عني أنا؟ لقد عشت فترة لا بأس بها من الرعب وتوقع الهلاك، لكنني بعد تجارب رصينة أجراها علي دكتور هنري بنسون أيقنت بأنني نجوت للأبد من مخالب السحر الأسود الذي قذفه كهنة شاكال في طريقي منذ قرون عدة. لن أحترق ذاتيا في هذا العالم، وأدعو الله أن يعصمني من نهاية مماثلة في العالم الآخر. أدعو الله كذلك أن يهب لي القدرة على النسيان، فقد كان ما رأيته في هذه المرة بالذات أكبر من تحملي. ثمة نقطة أخيرة أريد أن أضيفها. من البديهي أنني لم أتمكن من لقاء ميس جونز ولا باتريك لمعرفة القصة على لسانيهما، لكنني قمت بصياغة أدبية لما يمكن أن يكون قد كتباه لو أنهما كانا من أرباب القلم. والآن يمكنني أن أضع القلم بعد أن انتهيت من حكاية الثالثة عشرة، والتي أرجو أن تكون قد راقت لكم. في المرة القادمة نمضي معا عبر الثلوج باحثين عن رجل الثلوج الرهيب الذي قالوا عنه الكثير من الهراء، لكنهم لم يسألوني قط أنا الذي رأيته رأي العين. ستروق لكم حكاية القادمة كثيرا وسترتجفون، لا يدري أحدكم أمن عواصف الجليد أم من الهلع، ولكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة 1993.